انتر. الريسبونس ده المفروض ان هو هيسمع في البرنامج اللي موجود في السيرفر يتنقل انتر. اول ما ادوس انتر ولا استنى شويه لما اجمع شويه ترانزاكشن وانقلهم كلهم مره واحده. دي الفكره كلها بتاعت محاضره النهارده. لو انت حضرتك هتجمعهم يبقى اسمها ايه؟ باتش. طب انا بجمعهم ليه؟ ايه الفكره؟ انا ليه بجمع؟ حد عارف ليه؟ طب لكذا حاجه. هنقول ندردشه كده وبعدين نقرا الروايه. من ضمن دي من ضمن الاسباب. اولا لو حضرتك عندك مثلا 100 كلاينت كلهم يدوسوا انتر في وقت واحد بتحصل ترانسميشن، انت محتاج عندك سيرفر قد ايه عشان يقدر يستقبل كل دول مره واحده. طبعا محتاج حجم ضخم جدا سواء كسيرفر او كباندويت وحاجات مكلفه. طيب هنتخيل مع مثال كده مع بعض المكن الاي تي ام اللي في الشارع. مثلا البنك الاهلي له كم مكان؟ فتخيل ان انت يوم مثلا يوم 10 في الشهر اللي هو يوم المعاشات بقى والمعاشات نزلت في الحسابات والناس كلها رايحه تصحى. حجم البروسيسنج على الموضوع ده قد ايه؟ ضخم جدا. طيب بس انا عندي هنا مشكله ثانيه بقى. ايه هي؟ ان انا دلوقتي لو ما اشتغلتش اونلاين يعني لو ما اشتغلتش انا اول ما ادوس انتر يسمع حضرتك الايزي اللي هنا، الراجل اللي بيسحب معاشه ده هيعمل ايه؟ هي جاي يسحب من هنا المعاش بتاعه زي مثلا 1000 جنيه خلاص؟ والمعلومات لسه محفوظه هنا عشان تتنقل في الباتش اخر اليوم. راح جاي هنا اهوت مكنه ثانيه وراح سحب ال 1000 جنيه برضه. فظهر عندي هنا مشكله. ايه هي؟ ان انا محتاج الاونلاين ومحتاج الباتش. فبقت المشكله الرئيسيه مش ان انا اشتغل اونلاين ولا اشتغل باتش. انا ايه من البرنامج اللي اشغله اونلاين وايه من البرنامج اللي اشغله باتش؟ يعني خلينا في المثال بتاعنا بتاع البنك. هنقول ان في مثال البنك يبقى كونك ان انت تسمع في الرصيد بتاعك اللي في السيرفر ده لازم يبقى اونلاين صح؟ اي تشيزي او اي سحب بتعمله لازم يترمى اونلاين. طب تفاصيل العمليه دي يعني انت مثلا رحت اشتريت من محل معين، طب يقول لك يجي لك الستمنت بتاعتك بتجي لك على البيت يقول لك انت ايه في اليوم الفلاني سحبت 1000 جنيه مشتريات من محل كذا صح؟ البيانات دي تتجمع وتتعمل باتشنج مش مشكله، لكن ال 1000 جنيه دي لوحدها دي هي اللي لازم تسمع في السيرفر والا انت ايه؟ في مشكله. طيب في حاجه ثانيه، تخيل مثلا زي ايه؟ سيستم بتاع حجز تذاكر الطيران. ما ينفعش في باتشنج بس، لو اشتغلت باتشنج بس هيحصل ايه؟ فرع اسكندريه هيحجز الواحد على الكرسي مثلا نمبر A3 وفرع طنطا هيحجز على واحد نفس الكرسي. فلازم اول ما احجز جاي هو قافل الكرسي ده في السيرفر. طيب بيانات الراجل ده بقى ايه؟ الفيزا بتاعته واسمه وعنوانه ودفع ازاي الكاش كل ده باتش. طب لو انا بقى بفكر يعني وانت قاعد في وبتقيم سيستم ممكن اولا الكمبيوتر ممكن يشتغل 24 ساعه في نطاق صح؟ طب يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ اقسم اليوم. لو ده اليوم بتاعي مثلا ودي ساعات الشغل دي الساعات اللي الكمبيوتر بيبقى فاضي فيها مش موظفين قاعدين عليه مفيش ترانزاكشن معمول، يبقى انا هخلي الجزء ده لمعاملات الاونلاين. ويجي في اخر اليوم الباتشنج يتم ايه؟ بشكل قبل انت بتنقل معاملات الباتشنج دي وتعمل ابديت في السيرفر انت الشركة قبل الوقت ما فيهوش شغل. نقرا الكلمتين دول كده. باتش بروسيسنج، احنا في صفحه 6 من المحاضره اللي فاتت خلاص؟ حد معهوش المحاضره اللي فاتت؟ batch processing is the accumulation and the grouping of transactions for processing on a delayed basis. خلي بالك بقى الكلمة المميزة لو لقيتها في سؤال تعرف ان ده batch اللي هو ايه؟ delayed basis او accumulation of transaction. بيعمل ايه؟ بيجمع transaction ويبعتها في وقت متأخر. يعني التايم لاينز، حد عارف التايم لاينز اللي هو ايه؟ في الوقت المناسب. هل ريليتد او مش وقت مناسب يعني في وقته؟ هل ريليتد للباتش؟ باتش ابروتش is suitable for applications that can be processed as intervals. يعني ايه intervals؟ يعني دورات، يعني كل ساعة، كل ست شهور، كل شهر وهكذا. يعني الستمنت بتاعة الفيزا اللي بتجيلك بتجيلك كل شهر، يبقى الانترفل بتاعها قد ايه؟ شهر. It's typical for order system or applications that involve large volume of a similar item زي ال payroll و sales و inventory and bill. Note، ملاحظة بقى وحطها لك في الجواز. In batch processing system more audit trails can be obtained by batch. دي بقى الحته اللي تهمنا احنا كمراجعين. ليه الباتش بيديني اودت تريلز اقوى من الاونلاين؟ حد عنده تصور؟ هقول لحضرتك هو صح. انا هقول لحضرتك تخيل انت عندك مجموعه ترانزاكشن كده تحت سيطرتك اهي، لسه ما عملتش ابديت في السيرفر، وقبل ما بتطلع انت ممكن تعمل كنترول قوي جدا عليه عشان تتاكد انها قبل ما توصل للسيرفر سليمه، صح؟ وممكن اجي بقى واخد التريلز اللي انا عايزها من هنا الباتش دي، طبقت عليها الفوتنج توتال بتاعها، جمعت مثلا لو هي سيلز جمعت المبالغ بتاعت السيلز. طيب عملت هاش توتال، طبقت الكنترول اللي اسمه هاش توتال عليها، يبقى ده اشتغلت ان هو اداني مساحه كمراجع ان انا اطبق الكنترولز بسرعه. لكن الاونلاين ترانزاكشن العمليه بتتم اول ما بيدوس انتر بتعمل ايه؟ بتسمع في السيرفر. يبقى لو انا شغال الترانزاكشن اللي معمولها اونلاين يهمك كاوديتور ان انت تحط الكنترولز بتاعتك تعمل عليها ستريس فين؟ عند الكلاينت هنا ولا في السيرفر؟ في السيرفر، لان دي اوريدي على طول فلتت منك في الكلاينت. الكلاينت بس انتر خلاص عدت. يبقى انا احط هنا عند الكلاينت انبوت كنترولز، وبقيت الكنترولز كلها احطها هنا احط في ايه؟ في السيرفر. طيب لما اجي اشتغل باتشنج اعمل ايه في الباتشنج؟ باتشنج عندي هنا احط الانبوت كنترولز بتاعتي شغال زي ما انا، وبعدين ابدا احط بقيه الكنترولز الابلكيشن كنترولز والاوتبوت كنترولز قبل ما اطلعها على السيرفر. يبقى الكنترولز القوي بتاعي هنا اهوت لسه فينا انت بتجمعتها وبعدين بتبعتها كل مرات، بدل ما كل ما تيجي ورقه تيجي واخدها موديها، ولا تاخد الورق كله في ايدك وبعدين تعده وتظبطه وتجمعه وبعدين تيجي حاطه في ظرف كده وبعده، صح؟ يبقى ده سؤال لما يجي يسالك يقول لك الاودت تريل اقوى او يعني تظهر بوضوح في الباتش ولا في الاونلاين؟ يبقى فين؟ في الباتش. طيب نقرا الاونلاين. اونلاين بروسيسنج انفولف دايركت كوميونيكيشن وذ الكمبيوتر giving the system capability to handle transaction as they entered. يعني ايه؟ زي وقت ما هي اتنفذت، وقت ما انت دوست انتر. An online system permit post immediate posting, updating and inquiry of master files as transaction occur. حد عارف الكويري اللي هو ايه؟ الاستعلام. بص هنا بقى في ايه؟ تو اكسبريشنز كده هما الاثنين زي بعض بس كونفيوزنج شويه. واحد يقول لك ايه؟ ريل تايم بروسيسنج واون لاين ريل تايم سيستم. ايه هو ريل تايم بروسيسنج؟ انفولف بروسيسنج ذات انبوت ريكورد اند ريسيفينج ذا اوتبوت سون انف تو افكت ا كارنت ديسيشن ميكينج بروسيس. ان ريل تايم ذا يوزر انتراكتس ويز ذا سيستم تو كنترول ان اون جوينج اكتيفيتي. تفهم من كده ايه؟ لما يجي يقول لك ريل تايم ان هو involved processing input record and receiving is output soon enough. كلمة soon enough تديني indicator اللي هي مش باتش في وقت في مساحة يعني soon enough يعني وقت كافي ان انا اخد قرار بس الوقت ده ما هوش immediate تبقى انهي اسرع الاثنين خلي بالك ان real time والonline real time الاثنين يخشوا تحت الاونلاين بروسيسنج بس فيهم واحد يعني طور الوقت عند دوست انتر اتسمع وفي واحد تاني اخد نعم لا لا اللي اخر اليوم ده الباتشنج خلاص طب هنعيد كده عشان الناس اللي هي اللي جت تبقى معانا احنا قلنا الباتشنج بيعمل ايه؟ انا عندي لو انا شغال على جهاز واحد فقط في البيت عندي وبدوس انتر مجرد ما دوست انتر الامر بتاعي اتنقل واتنفذ انتهى خلاص طيب الكلام ده لما جينا اشتغلنا شبكات ونتوركس وكده ما بقاش عملي ليه؟ لضغط الشبكات وقابليه الكابلات على نقل الداتا والكلام ده فبقينا نعمل ايه؟ ان احنا نجمع البيانات ان هو الترانزكشن تتجمع هنا وبعدين تتنفذ كلها مره واحده تتاخد كده كلها مره واحده تتنقل للسيرفر لكن في حاجات ما ينفعش اعمل فيها كده في حاجات لازم تبقى فيها اونلاين فبقى التحدي اللي موجود دلوقتي قدام المبرمجين والناس بتحط سيستمز ايه هو من البرنامج اللي اعمله اونلاين وايه من البرنامج اللي اعمله باتشنج تمام ففي حاجات بقت محتاجه انها تبقى ايميديتلي وفي حاجات انها ممكن تتاخر شويه ودينا مثال على مكنه اي تي ام اللي في الشارع لو حضرتك سحبت بالكارت بتاعك وما هو وما حطش المبلغ اللي انت سحبته ده في السيرفر ممكن تروح تسحبه من مكنه تانية على ما الباتش يروح لكن ايه اللي هيروح في الباتش البيانات بتاعتك انت سحبت من اي مكنه والساعه كام كل ده ممكن يروح في الباتش مش مشكله لكن اهم حاجه المبلغ اللي عندي اوريدي سمع في السيرفر فايه الفرق بقى بين الريل تايم والاونلاين الاونلاين يعني في وقت ما بين الاونلاين ده فورا والريل تايم بروسيسنج ده enough if soon enough effect current decision يعني في وقت في مساحه قد تكون ثواني بس موجوده تمام ما تخبطش نفسك بيها هي confusing شويه بس يبقى انت عارف ان الاثنين دول اونلاين بروسيسنج ما هواش باتش واونلاين real-time system usually permit access to main computer from multiple remote terminals. ان انت بيسمع طبعا الاونلاين لازم تاكسس عليه من remote terminals بعيد. بيسمح له. ما انا بقول لكم الاثنين confusing شويه. هو في كل السيستمز دي انا باكسس على السيرفر من كلاينت. بس الكلاينت ده بيبعت الداتا انت مره يستنى لاخر اليوم ويبعتها يبقى اسمه باتشنج ومره يبعتها بعد 3 4 ثواني ويستنى يعني يبعتها ويجي له ريسبونس بعد 3 4 ثواني ومره يبقى اونلاين بمجرد انا دوست خلاص جالي الريسبونس يعني مثلا هنقول ايه الواحد بتاع المخزن انفنتوري الواحد شغال فجاله اوردر فراح مدخل بيانات الاوردر وراح دايس حصل ايه ان في السيرفر المخزون بتاع الشركه كله خفض بالايه؟ بالقيمه دي هي ابتدى يسمع في بيت الوحدات وجال هو ريسبونس قال له خلي بالك المخزون الجديد بقى كذا. طيب الريل تايم اللي هو ايه؟ زي حجز تذاكر الطيران بمجرد ان هو الكلاينت ده جاس انتر اوريدي الدنيا اتقفلت كلها على الكرسي اللي هو حاجه جوه خلاص ما حدش يعرف يحجز دي. في المثال المخزون ده في وقت ما بين ان هو داس وجاله الريسبونس تاني ان المخزون الجديد كذا والاوردر بتاعك نفذ وكل حاجه. لكن في الريل تايم مجرد ان هو داس انتر اتقفل البلوك على الكرسي اللي هو حدثه. اللي يهمني في الحته دي ان انت تعرف ان الاثنين دول اونلاين. يعني ما يلخبطكش السؤال ويلعب بيك ويتكلم على الواحد ان هو فاتش. Common example of an online real-time application is the airline reservation system. Which constantly updates for moment to moment and must be available all the time. هنا باتش اند اونلاين مود. هنا الحته اللي احنا قلنا عليها ان هو ما بقاش الفكره اشتغل باتش ولا اونلاين، الفكره ايه اللي اشتغله باتش وايه اللي اشتغله اونلاين. Are commonly combined in a single application. يعني لازم تجمع الاثنين دول في single application. Most such systems permit continuous entry of transactions through the workday in online mode and periodic posting the transaction to master file in batch mode. يعني طول ما انت في workday شغال الترانزكشن اللي محتاجه اونلاين. بقيت الدي لما نقفل الشركة نسيب الكمبيوتر شغال يعمل ايه؟ يعمل بوستنج للترانزكشن اللي انا هشتغلها باتش فايل. طيب ده يستلزم مني ايه كمراجع بقى وانا بفهم الموضوع ده؟ يستلزم مني ايه؟ ان انا افهم يعني ايه ماستر فايل وايه مدى الكريتيكال بتاع الداتا دهوت بالنسبة للماستر فايل. هل هتأثر في حاجة تانية ولا لا؟ هنقول هنشرح بقى حته الماستر فايل دي عشان نقرب. الماستر فايل، الماستر فايل في مثال، خلينا على مثال المكن الاي تي ام. الماستر فايل في ايه؟ في رقم القوه واسمك معين والبالانس بتاعك. انت مسموح لك قد ايه تسحب قد ايه في الكريدت كارد. طيب الترانزكشن فايل في ايه بقى؟ في ترانزكشن اي دي هو رقم العملية. لما بيجي لك كشف حساب كده يقول لك رقم العملية رقم كذا، وفي طبعا رقم كذا او رقم كارت بتاعه، وفي مبلغ، وفي المكان اللي اتسحبت منه والتاريخ. لو انت عملت عملية واحدة، هنفترض دلوقتي ان انا عملت سحبت 1000 جنيه مثلا، انا رقم بتاعي هو واحد، بلد بتاعي بلد 5000 كويس. سحبت 1000 جنيه حصل ايه بقى في الديتيل ده؟ راح نزل الرقم العملية 100، الرقم بتاعي ده واحد، سحبت 1000 جنيه من حته فلانيه في التاريخ يوم 12 مثلا. اول ما سحبت ده حصل ايه؟ المفروض ان في حته اونلاين تمت. ايه هي الحته الاونلاين؟ ان دي كان حصل عليها ترانزكشن فعملت ابديت ل 5000 او بعد ذلك 4 كده الاونلاين تم. طب العمليه الثانيه ايه هي العمليه الثانيه؟ جيت سحبت برضو سجلت سحبت 500 جنيه يوم 13. ايه اللي حصل؟ ان المعادله دي تعدلت بقت 3500 خلاص كده. حصل ايه؟ كل اونلاين على طول بيابديت الماستر فايل اهو فاهم صح؟ طيب ايه بقى اللي هيجي لي باتش في اخر الشهر؟ الورقه دي. طيب هي بتجي لك منين؟ من المكنه الاي تي ام ولا من السيرفر؟ من السيرفر صح؟ يعني معنى كده ان الترانزكشن اللي تمت على المكنه دي هي اللي هنسميها كلاينت واحد، زيها بالظبط في واحده ثانيه تمت في مكنه اسمها كلاينت 2 مش كده؟ ابتدى يجمع الترانزكشن. طب السيرفر بقى هيعمل ايه؟ لو تلاحظ هنا ان الرقم ده ما اتغيرش، الرقم ده هو صح كده؟ الترانزكشن بيعمل ايه؟ يجي مجمع الداتا من هنا من الماستر فايل للعميل رقم واحد من كل الكلاينتس يحطها له بقى في ملف يبعته له على البيت. ده اسمه ايه؟ باتش. اللي السيرفر بتاع العمليه دي قد ايه؟ شهر. كل شهر يعني الدوره بتاعتها قد ايه؟ كل شهر. بس ايه اللي تعمل اونلاين؟ عمليه الابديت للبالانس بتاعك صح؟ مش هيستنى عليك لغايه اخر الشهر. لا لا مش عارف عن الموضوع ده. لا مش عارف. لا كله. بس الباتري يعني ايه؟ الباتري يعني لو بعت الاتجاه بتاعتك كلها او المكتب اللي عنده دي سبعه يعني لو بعت كل الداتا دي اونلاين اللي هو محتاج عشان انا بروح نجيب لهم كل صفحات كتير وهتاثر جدا في الدنيا بتاعتك هو بيعمل ايه بي اس اللي بعمله؟ شوف ايه اللي انا محتاجه في الاكتر ده لازم يبقى من بره وايه اللي انا استنى عشانه؟ هو بيعمل ايه؟ بياخد المبلغ ده الجزء اللي بس من العمليه هو اللي شغاله في بره وبقيه الداتا دي كلها تستنى عليها اخر اليوم يرفعها يجمع اخر اليوم او اخر الشهر او في سيستم ممكن ان انا ما استخدمش فيه ده ما استخدمش فيه اونلاين خالص زي ايه؟ زي البيرول سيستم الموظف بيقبض عنده كل قد ايه؟ كل شهر حتى لو في اوفر تايم حتى لو في حضرتك بيقبض اخر الشهر صح؟ طيب فانت هتعمل ايه؟ تشتغل باتش يبقى انت مش محتاج اونلاين في الايه؟ في البيرول سيستم قد تحتاج الاونلاين في حته دي هي لو حصل ترمينيشن لو في موظف اتفصل المفروض ان هو يتابديت فورا عشان ما ينزلوش مرتب صح؟ كل برنامج تفكر او كل سيستم عندك تفكر فيه بالفكر المطلوب ده ايه اللي يبقى اونلاين وايه اللي يبقى باتش نيجي هنا في السيرفر او في الماستر فايل خلي بالك انت عملت ايه؟ احنا دلوقتي في السيرفر ده بنجمع البيانات بناء على رقم العميل ده حاجه بقينا نجمع البيانات بناء على الجهه اللي انت اشتريت منه عشان التجار دول اللي هو بيديهم فلوس راح هو هنا برضه نجمع البيانات كل تاجر من كل العملاء انت ليك عندي الشهر ده مثلا 10,000 دولار انت الشهر ده ليك 5,000 دولار كتاجر ال 5,000 دولار جايين منين؟ ممكن يكونوا جايين من 5,000 عميل تمام؟ طب والعميل الستيتمنت بتاعته دي جايه له من كام تاجر؟ مثلا من 15 تاجر راح اشترى منهم. فهمت التداخل بتاع الداتا عامل ازاي؟ فيبقى هو هنا الديتيل فايل ده الماستر فايل بياخده في السيرفر يهندله بطريقه ثانيه ويطلع منه كام من الداتا اللي انا محتاجه في شغل. الكريتيكال اونلاين واللي ممكن ديليت بيز يبقى يشتغل ايه؟ باتش. طيب هنقول الحته بتاعت الكنترول تاني. الاوديت تري هتطلع انهي افضل او انهي افضل في الباتش ولا حتى اونلاين؟ باتش طبعا. ليه؟ انت قبل يعني تيجي تجمع هتقول انا بعت لك مثلا 10 ترانزكشن التوتال بتاعها مثلا 2500 دولار ده اسمه ايه؟ اوديت تري. لما تعمل حته دي كده الورقه دي المنتجين دول اسمها ايه؟ اوديت تري. يجي هو المراجع يجمع من كل المكان اللي هو اوديت تري ده ويطبقه على اللي دخل السيرفر. في اليوم ده دخلنا في الكلاينت رقم واحد باتش فيها 10 ترانزكشن بمليون كذا طيب لو في فروض حصل لو في موظف تلاعب هيظهر فين؟ هيظهر فين؟ فين بقى المكان؟ هيظهر هنا؟ مش بصوا ايه اللي حصل؟ دلوقتي جاء موظف في البنك فكيف؟ ان هو حاطط في حسابك انت ساحب من فلوسك وحاطط في حسابك 1000 جنيه زياده تبقى 4,500 هيحصل ايه بقى؟ يجي جاي في اخر الشهر او في الانترفيو اللي هو بيروح على الباتش فيقول له خلي بالك الترانزكشن بتاعت اليوم ده كانت 3.5 مش 4.5 الكلام ده بيحصل اوتوماتيك مش مانيوال كل الكلام ده كنترولز بتحصل اوتوماتيك بس كنترولز لازم تبقى انت عارفها تبقى انت دوت قويت الاوديت تريل والكنترولز بتاعتك ولا ضعفتها؟ قويت يبقى احنا مفهوم عندنا ان الباتش الاوضه الكريز بتاعته والكنترولز بتاعته تبقى اقوى من الاونلاين. طب انا عشان اعوض الكلام ده اعمل ايه؟ احط كنترولز قويه جدا في الترانزكشن الاونلاين صح؟ لان انا ما عنديش حاجه امسكها لان الترانزكشن كامل خلاص حصل ابديت. طيب لا حصل فيه ابديت يبقى انا لازم اعمل كنترولز قوي جدا على ايه؟ الابديت اللي بيحصل في الماستر فايل. كنترولز ده هيحصل ازاي وهنقيمه ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد كده. هو ده اللي بيحصل يعني انت ايه؟ في حته عندك لازم تبقى اونلاين. ايه هي؟ ان انا اعمل ابديت للبالانس. يعني ده ما ينفعش اعمل باتش. لازم. طيب بقيه الحاجات بقى زي ما قلنا كده الاوريت تريلز. انا بتكلم على نفس الحاجه دي. ما هي نفس الرقم ده. هو الرقم كويس؟ بس هنا انا جمعته وعملته باتش وبعده ممكن يتراجع ممكن ياخد الدوره السايكل بتاعته زي ما هي ايه؟ متخطط لها. لكن الريسبونس بتاعه تم اوريدي في ماستر فايل عشان انا ما اقدرش استنى على ماستر فايل. فهمتني؟ نعم؟ لا لما يعمل ابديت كده هو ده ريك تايم شغال. هو بيعمل هو كل نص ساعه بيعمل ايه بقى؟ بياخد الانتر من الكلاينت يحطه على السيرفر يبقى باتش والانترفر بتاعه كل ايه؟ نص ساعه صح كده؟ يعني لو حصل يعني لو الراجل ده لو احنا شغالين في الاي تي ام والراجل ده في خلال نص ساعه سحب من مكنه ثانيه هتسحب معاه وهتجيله صح؟ يبقى ما ينفعش في حاجات كريتيكال ما ينفعش حتى لو نص ساعه مش هينفع تشتغل فيها. لا انا بقول لك كل نص ساعه كل خمس دقائق كل ممكن كل خمس دقايق ممكن كل دقيقة برضه الباتش ما انا بقولك هو هيعمل ايه بالظبط؟ ما انت ممكن ان انت طب خلينا لما نيجي نخش في الداتا بيز هتوضح قوي فكرة الداتا بيز شغالة ازاي؟ وايه اللي بيبقى ايه اللي بيبقى ظاهر على قدام الكلاينت الشاشة بتاعت الكلاينت وايه اللي شغال في السيرفر؟ هنأجل الحتة دي واحنا بنشرح التيبلز والتقسيمة بتاعت الداتا بيز هتوضح قوي معاك بس عشان ما نطلعش من الموضوع ده. في مفهوم تاني اسمه سيرفرز بيروز. ايه بقى دول؟ بيرفورم باتش بروسيسنج فور سبسكرايبرز. مين شغال في الكهرباء؟ هم دول. ايه بقى دول؟ دول ناس يروحوا يتعاقدوا مع شركه يقولوا له لو سمحت انا عايزك تشغل لي السيستم بتاعي. فبيعمل ايه؟ بيعمل ترانزاكشن عنده بالشركه سواء مانوال او على جهاز كمبيوتر ويبعت الترانزاكشن دي للايه؟ للسيرفيس بيروز او ممكن نسميها تاني اسم تاني اسمها اوت سورسنج. تاخد الداتا دي سواء مانيوال او كمبيوترايز توديها على الشركه تعمل لها بروسيسنج وتطلع لك الايه؟ الريبورتات بتاعتك. يعني مثلا في شركه الكهرباء بيعملوا ايه؟ المحصل بيروح يقرا العداد وبيكتب القرايه اللي جاي عامل ايه؟ باعت القرايات دي كلها سواء مانيوال او كمبيوترايز على اناك بتاع مركز الاهرام. هناك بيعمل ايه؟ طلع الفواتير صح؟ اللي بتجي لك هتلاقي مقطوعة امان صح ولا انا بقول؟ ممكن في شركات تعمل اوت سورسنج للبيرول سيستم يعني تروح لشركه تقول له انا اعمل لي بيرول سيستم عندي كذا موظف الجريدز بتاعته معايير الريتس بتاعته معايير وبتاع وهو يعمل لك بيرول سيستم تبعت له بيانات وهو بيشغلها اي بيرول سيستم معمول. طب انت بقى كمراجع انا في كل نقطة هتكلم عليا كمراجع انا مش مهندس كمبيوتر انا مراجع. انت كمراجع عايز تشوف الكنترولز وتطمن بقى للكلام ده هتراجع فين؟ شركة كهرباء ولا تراجع في اماكن؟ طب واللي بيحصل في اماكن؟ طب ايش دمرك يعني هو ايه؟ هو بياخد في أمريكا بياخد ايه؟ بياخد 1000 كيلو اضربهم في 5 مثلا. تاني 1000 كيلو اضربهم في 7 كويس؟ مش طبعا مراجع بتاع المهندس شغال في أمريكا ده هتكون كهرباء كبيرة شوية على قدمه فقال لك الفجر دي 4 ولا 5. تعرف الكلام ده بنحلها ازاي؟ حلوها اللي هي الشهاده بتاعت السيده. قال لك احنا هنجيب بقى مراجع نص معلومات يكون متخصص ان هو يراجع الجرامه. وانت كمراجع شركه الكهرباء هتروح لامان تقول له لو سمحت وريني تقرير المراجع بتاعك. هيجيلك ريبورت بتاع راجل السيزا اللي جاله راجع. انت لو انت عايز تعمل كوميونيكيشن ما بينك انت كانترنال اوديتور مع الانترنال اوديتور بتاعهم او الاكسترنال اوديتور بتاعهم من حقك في الستاندرد نازله. يبقى انا لما اجي راجع على اول صوتي وسبت الفلوس يبقى اتكلم مع مين؟ مع الاوديتور بتاعهم. اوكي؟ كنترولز مش في ايدك. انا الكنترولز مش في ايدك خالص في شركه الكهرباء. كل الكنترولز بابا يعني لان انت لو انت قلت حتى لو انت اكسترنال قلت وهتروح ترجع في امريكا يقول لك انا ما اعرفكش انا اطلع معاك ولا اسمع في انت تخش الشركه اساسا. صح؟ منطق؟ ولا عارف اثنين؟ لكن انت هتقول له ايه؟ تقول له اديني تقرير المراجع بتاعك راجع نص معلومات راجع كتابات اي حاجه ايا كان اللي انت شايفه في المراجع دي ودي وجهه نظرك انت كمان. مش احنا عندنا حاجة اسمها input controls. انت دلوقتي بعت باتش. باتش فيها قد ايه؟ فيها 100 ترانزاكشن. ماشي؟ التوتال بتاعهم قد كده. فهو المفروض ان انت بتشيك على الانبوتس اللي دخلته. يقول لك انا في اليوم ده جالي 100 ترانزاكشن منك التوتال بتاعهم 100,000 جنيه. اكيوميليتد على مدار الشهر. يبقى انت كده اتاكدت ان الانبوت بتاعك انت دخل عنده. طيب ازاي اعرف ان الترانزاكشن دي هي اللي دخلت هي اللي طلع من عندي هي اللي دخلت هناك؟ ما تغيرش رقم العداد مثلا يعني بالهاش توتال. الهاش توتال اللي عندي يبقى هو الهاش توتال اللي عندي يعني رقم العداد. رقم العداد ده ملوش علاقه بالفاتوره. بس رقم العداد ده لو انت جمعته في الباتش اللي عندك قبل ما تروح هناك وقارنته برقم الباتش اللي موجود هناك هتلاقيه واحد. لو واحد عشان رقم عداد وحط رقم عداد تاني بنفس القيمه مش هيتغير في التوتال بس هيتغير في الايه؟ في الهاش توتال. هتكتشف ان في ترانزاكشن اتبدلت. طيب الكلام ده اتفق عليه ازاي؟ او يعني يتم ازاي؟ ايه الاليه بتاعت تنفيذه؟ وانت بتعمل عقد الاتفاق بينك وبين اماكن تبدا تقول لهم يا جماعه طب انا هراجع ازاي؟ انا عايز اتاكد ان انتوا حضراتكم دخلتوا الكلام صح. يبقى تديني توتال فوتنج وتديني هاش توتال. هاش توتال على ايه؟ على رقم العميل او رقم العداد او كذا. ويبقى في ريبورت مثلا سي ان هو كل اسبوع يطبع لك ريبورت دي الحاجات اللي دخلت عندك وانت بتطبعها على الاوتبوتس بتاعك وتبدا عمليه المراجعه. عشان كده احنا قلنا انت لازم تبقى انت فاهم كويس جدا السيستم بيتعمل ازاي. تبقى انت موجود وهو السيستم بيتعمل. حتى لو الاتفاق ده بيتعمل المفروض الانترنال اوتوزور يبقى هي داخل فيه. انت هتراجع ازاي؟ مبدا عام السيستم اللي ما ينفعش يتراجع ما يبقاش سيستم. صح؟ يعني السيستم اللي يبقى في ايد واحد تاني غيري ما يبقاش سيستم. خلاص؟ طب واختبارات الليله اسمها تجربه التست. هي في سؤال جاي عليها هي مش معانا النهارده بس في سؤال فهنقولها واحنا بنقول السؤال بتاعها. Perform batch processing for subscribers اللي هم مشتركين. This off-site mode processing requires a user to prepare input and then transport it to the PO with attendant loss of time. ايه بقى العيوب بتاعت الموضوع ده؟ انا عندي loss of time. انا هعملها بولد كده عشان ايه تبقى واضحه. And increase in security problems. في عندي security problems لازم تبقى موجوده. Employee service bureau is one means of outsourcing. Hiring facility management organization is another means of outsourcing. ممكن انت تجيب شركة تدير السيستم عندك. برضو اوت سورسنج. اوكي هي مشكله مش في الانبوت بس. انا قلت لك المثال ده عشان اقول لك ان المشكله مش في الانبوت بس. مش معنى ان انت البيت الايه يبقى انا قررت ان انت ايه بعد كده صح؟ ممكن انا اقول لك ولا انا فانت عملت ايه؟ حطيت البيت الايه. لكن انا البروسيسنج ده ايه؟ صح؟ او لو احنا ربنا بنعمل كده عنده 10 بيت. المشكله كذا كنترول هشوفها هقول لها ايه؟ عندنا ايه كنترول؟ البروسيسنج كنترول او البيت كنترول. ليه البيت كنترول؟ مشكلته ايه؟ يعني اتاكد ان الباقي ده رقم صح. طب والباقي؟ بروسيس كنترول العمليه تقدر تتعمل صح ولا لا؟ طب والاوت؟ الفواتير دي راحت للناس بتوعها ولا فواتير بتاع الطاقه راحت اسكندريه واسكندريه راحت بره الدنيا بتاعتها صح؟ طيب نيجي بقى على ايه كان نظام موجود قديم واتلغى دلوقتي اسمه totally centralized system. totally centralized system ده كان حاجه نسمع عنها زمان اسمها مين فريم. مين فريم ده كان جهاز كبير قوي وكان الكلاينت بتاعه ما هوش كمبيوتر. كان الكلاينت بتاعه حاجه اسمها دامي تيرمينال. دامي تيرمينال عباره عن ايه؟ شاشه كيبورد طاقه ما فيهاش سي بي يو ما فيهاش كيس. حد شكل السيستم ده؟ لا مش زي مايكرو فيلم. الرخص لا عنده ما هو اتلغى السيستم ده يعني قديم قوي. ما افتكرش حد شافه. ايوه سكه هي اول ما ابتدت. لكن دلوقتي غيرها. دلوقتي ابتدت. ممكن يعني المهم يعني اللي يهمني في الموضوع ده ان التوتالي سنترلايز سيستم ايه الفكره دي؟ ان السيرفر هو اللي شايل الليله كلها هو اللي بيعمل كل البروسيسنج. مفيش حاجه خالص بتتم في الكلاينت. ليه مفيش حاجه بتتم في الكلاينت؟ مفيش سي بي يو مفيش كيس. هو تيرمينال يعني شاشه وكيبورد هينفذ يعمل بروسيسنج فين؟ ما عندوش كيس ما عندوش بروسيسور. البروسيسور موجود فين؟ هنا اهو. طيب من نظرتك كمراجع بقى للكلام ده انت هنا محتاج دام عند راجل كلاينت الالبان ده كنترول غير الانبوت كنترول مش حاجه خالص طبيعي صح؟ المسؤوليه كلها واقعه على مين؟ صح؟ يعني اذا انت حطيت اللي زي بيقولوا ايه حطيت البيت كله في سله واحده يعني لو واحد قدر ان هو يخترق السيرفر ده اخترق السيستم بالكامل صح؟ لكن لما نيجي نشوف بقى الديسنترلايزد عامل ازاي؟ هنقرا كله مره واحده. الديسنترلايزد عامل ازاي بقى؟ قال لك انا هجيب جهاز لكل موظف جهاز كامل شاشه كيبورد وسي بي يو. الراجل ده مثلا ده المخازن هيشتغل عليه الابلكيشن بتاع المخازن بس وجنبه واحد بتاع الكيبورد شغال عليه السيستم بتاع الكيبورد ده ما يعرفش الراجل ده خالص ولا نوع ده مفيش بينهم اي اتصال ولا ده يعرف يخش ياخد بيانات من ده ولا ده بيانات من ده ولا حاجه خالص بينهم كده ضغط كده كبير. طيب ده هنا بقى مين اللي شايل المسؤوليه كلها؟ كلاينت ولا السيرفر؟ كلاينت لان اساسا مفيش سيرفر صح؟ طب من وجهه نظرك انهي ارخص؟ طبعا تكلفه البي سي جهاز البي سي غير ما تجيب مين فريم صح؟ طب انهي افضل؟ ليه؟ المين فريم افضل في ايه؟ اخطر في بص انت لما طبيعي لما يبقى عندك مين فريم هتجيب واحد خريج دبلوم صناعي 5 سنين يشغله ولا تجيب له طاقم مهندسين وصيانه وتتعاقد مع شركه متخصصه في الصيانه والحاجات دي صح؟ يبقى انت عندك اعتبار هنا ايه؟ هنا ريليبل فاكتور. خلي بالك في يعني كونفيوجن هيحصل دلوقتي ايه؟ المين فريم ريليبل فاكتور. ليه الريليبل فاكتور؟ عشان الجهاز كبير تحت كنترول بتاعت ناس متخصصين تمام. لكن الكلاينت اهوت ده الراجل ده محاسب ما هوش مهندس فهو ممكن يبوظه غالبا يعني مش هيبقى فيه تأمين فني كويس يعني مفيش يو بي اس مفيش حاجة نظام التيار الكهربائي الحاجات دي الصغيرة دي طبعا ايه هيبقى هنا ممكن تعرضه للبوظان ان هو يحتاج مينتيننس اكتر اكتر من المين فريم تمام. لكن لو واحد فرضا في عندك هدف واحد دخل سرق البيانات من هنا ده تأثر هتأثر لكن لو واحد دخل على السيرفر سرق كل حاجه صح كده. Totally centralized system is one in which all processing and system development are done at a single data processing center. خلي بالك single data processing center. This agreement is typical for older mainframe system. الكلام ده مبقاش موجود. All processing is done by one large computer. Remote user are served as via data communicator channel between themselves and the center. Relationship between the client and server. خلي بالك ان مفيش علاقة ما بين الكلاينت والكلاينت التاني غير عن طريق السيرفر. عشان الحتة دي هتهمنا في اللي جاي. Terminals at the remote sites are usually dumb terminals providing communication only. With the standalone processing capabilities, with no standalone processing capabilities. يعني dummy terminal. يعني لو خدت الترمينال دي عندك البيت مش هتشتغل. مش هينفع. Request for development of new system are submitted for consideration of centralized system development group. لو حضرتك عايز تعدل حاجة في البرنامج وانت في totally centralized system لو عايز تعدل حاجة برنامج هتعمل ايه؟ هتكتب طلب وتقدمه للناس اللي شغاله في السيرفر صح؟ لكن لو انت شغال totally decentralized يبقى انت ممكن يبقى عندك قابليه ان انت تعدله في القسم بتاعك او مش محتاج. The centralized staff is large طبعا الناس اللي بتشتغل في السيرفر اكيد عددهم كبير. Advantage of total centralized arise primarily from the economic of skills permitted and strength of control. Totally decentralized system. Data processing function is are independently developed at each remote site. كل واحد مستقل بذاته مستقل تماما. Each site has its own similar smaller computer and its own stuff. كل واحد شايل مسؤوليته عنده الستاف بتاعه شايل مسؤوليته. In completely decentralized system each computer is stand alone independent of any centralized or other computer. Totally decentralized ملوش علاقة بحاجة بقى لا سيرفر ولا كلاينت جنبه stand alone واقف لوحده كده. Primary advantage of decentralized system are ايه بقى هما؟ The individual units personal identify more closely with system. يعني اليوزر قريب قوي من السيستم ان هو عامله وبيشتغل معاه ممكن يعدل فيه حاجه ممكن يظبطه دي ميزه. Development projects are more easily accepted and meet local needs better. طيب الكلام بتاع المين فريم ده ما بقاش موجود نظرا للتقدم وواضح من الكلام ان التوتالي decentralized system ما ينفعش. ينفع ان انا اشتغل totally decentralized system. ينفع يا جماعة؟ يعني ينفع يبقى شركة كل قسم كده له جهازه ومحدش يبص عليه ولا يبص على حد مع نفسه؟ طيب يبقى نفس الكلام اللي احنا قلناه على الباتش والاونلاين ان انا ما ينفعش اشتغل باتش على طول ما ينفعش اشتغل اونلاين على طول. نفس الكلام عندي هنا اهوت ما ينفعش اشتغل centralized pure centralized او pure decentralized ما ينفعش. عملوا حاجة مشتركة بين الاثنين اسمها ايه؟ Distributed Processing. دي نشوفها بعد 13 ان شاء الله. يعني ايه ديستريبيوتد بروسيسنج؟ يعني ايه ديستريبيوتد توزيع؟ انت بقى بتقسم العمليه شويه عند الكلاينت وشويه عند السيرفر. والفكره بقى اللي هنناقشها ايه هو اللي هيبقى عند الكلاينت وايه هو اللي هيبقى في السيرفر. صلي يا باشا ارجع لك. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Centralized with decentralized. One in a centralized server will collect the one thermal shasher keyboard buffer from the processing unit. One in decentralized about a computer software standalone shasher keyboard with CPU. مستقل ليه. ملهمش علاقة بأي سيرفر. مفهومش سيرفر أساسا. وقلنا إن ده كان موجود زمان وبقى تكلفته غالية مواش يتناسب مع تقدم التكنولوجي بتاعنا. وده ما ينفعش. Decentralized ما ينفعش. مش ريليف. بس ده له مزايا وده له مزايا. ده له عيوب وده له عيوب. أنا عارفين حاجة هايبرد بين الاثنين. عشان استفيد بالمزايا وتلاشى العيوب. الهايبرد اسمه ايه؟ ديستريبيوتد بروسيسنج سيستم او ديستريبيوتد بروسيس. فكرته ايه؟ قال لك طالما ان هنا في كيس سي بي يو يعني اقدر اعمل بروسيسنج من اهو وفي نفس الوقت انا عندي هنا اهو بروسيسنج بس بروسيسنج هنا اعلى من ده. طب انا اعمل ايه؟ البرنامج بتاعي اقسم منه جزء من البروسيسنج يتعمل هنا اهوت والجزء التاني يتعمل في السيرفر. طب استفيد بايه؟ المينلي انا بعمل كده ايه؟ عشان اخفف الضغط على السيرفر وكمان اخلي الراجل الكلاينت ده يستفيد بالوقت اللي انا بضيعه ان انا ببعت الداتا وترجع لي. كويس. طيب هقسم البروسيسنج ازاي؟ سيبك من ازاي بالظبط دي هناخدها في الداتا بيز واحنا شغالين. لكن يعني ايه المعيار بتاعي؟ ايه اللي هعمله عند الكلاينت وايه اللي هعمله في السيرفر؟ ومين اللي يقول الكلام ده؟ الكلام ده بيتم ازاي؟ لو حصل غلط بس يبقى عند مين؟ وايه ميزه الموضوع ده؟ هيجي يقول لك ايه؟ هنفترض مثلا مع بعض كده برنامج بتاع مرتبات اجور عندي عمال بيجوا باليوميه كده واحسبهم مثلا باسبوع بيجوا عندي العمال دول كل واحد عامل جدول كده فاشل جدول ايه؟ الرقم بتاعه لسه وعدد الساعات بيشتغلها والريت بتاعه قد ايه؟ كويس؟ والغاء الجهاز ده بتاع البيرو سيستم. بيرو ديبارتمنت. وده السر. يوم يحصل ايه؟ يجي العامل النهارده. العامل رقم واحد. اسمه ايه؟ اشتغل كام ساعة؟ اشتغل 8 ساعات. الريت بتاعه بكام؟ بجنيه. وهكذا. وده مثلا 2 بي اشتغل 10 ساعات بجنيه ونص. طب انا دلوقتي هل ده ينفي ولا انا لازم اعمل بروسيسنج هنا؟ ايه البروسيس اللي هتتعمل هنا؟ هضرب مش كده؟ هضرب ده في ده. يبقى اعمل خيار كده مثلا هنقول نسميه ايه دي بيت كام؟ 8 في 1 في 8 و 10 في 1 ونص 15. البروسيس دي الضرب ده بيتم فين؟ عن سيرفر ولا في الكلاينت؟ كلاينت صح؟ وهي جاي في الاخر خالص انا بحسبه كل قد ايه مثلا؟ كل اسبوع صح؟ اجي واخد الفايل ده كده زي ما هو وجاي نقله باتش فين؟ السيرفر. السيرفر يعمل ايه بقى؟ ايه البروسيس اللي ممكن يعملها السيرفر؟ ان هو يجمع كل دول في شكل واحد كده عشان يحطهم فين؟ عشان تعمل الاكونتنج اللي بيعمل الحسابات الشهريه بياخد السطر بتاع البيرول احنا دفعنا قد ايه ويعمل الانتري بتاعه صح؟ الراجل بيطلع شيك او بيطلب يسرق فلوس هيعمل انتري قبل ما يسرق فلوس هيعمل انتري هيعمل انتري بناء على رقم على الرقم اللي هو التوتال اللي وقت المهمه تحت صح؟ يبقى التوتال ده عمليه البروسيس ان انا اجمع دول اجمعها فين؟ في السيرفر مش كده؟ بص وانا عملت ايه هنا؟ جيت في الكلاينت عملت بروسيس ايه البروسيس اللي عملتها؟ ضربت ده بده طلع لي بره كويس كنت واخد التيبل ده في تيبل زيه بالظبط في السيرفر خلاص بس التيبل اللي زيه في السيرفر بيتجمع كل اسبوع عشان الراجل بيعمل حسابات بيعمل الانتري بتاعه كل اسبوع يعني السيرفر هو اللي بيجمع كل اسبوع يوميا العمليه البروسيس اليوميه بتتم هنا يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ اشتغل النهارده واجي في اخر اليوم بعد ما الناس تمشي في الفتره الشركه قافله فيها جاي باعت الداتا دي على السيرفر كويس؟ السيرفر يجي في نهايه الاسبوع يجي الراجل بتاع قسم الاكونتنج عايز يعمل الانتري بتاع الديسبيرسمنت فلوس هتتصرف ازاي؟ فبيعمل عايز يعرف الاجور بتاعت الاسبوع كله كام؟ فيخش يبقى في بروسيس ثانيه هتجمع الاجور هنا بناء على الديت تجمع كل اسبوع لوحده الاسبوع الاول الاسبوع الثاني كل اسبوع مبلغه كام؟ يبقى عمليه التجميع دي تتم فين؟ في السيرفر لكن العمليه اليوميه دي تتم فين؟ في الكلاينت. طيب هنفترض لا طيب تعالوا نمشيها بقى لو نشوف لو كله بيتعمل عند الكلاينت لو كله بيتعمل عند ايه؟ السيرفر كويس كده؟ لو هي بتتجمع عند الكلاينت هنا السيرفر ده هيحس بيها ازاي؟ يبقى انت هتبعت له سطر واحد نهاية الاسبوع يبقى الكنترول كل الدنيا كلها بقت في مين؟ كلاينت يعني هنا هو اللي بيلعب هو اللي ماسك العملية من ايه دي ده كنترول ينفع في كنترول ان انا ابقى ماسك العملية كلها؟ طيب لما انا ارحل يوم بيوم يعني اخد التيبل ده كده بتاع اليوم وجاي بقى ايه اللي حصل؟ ان انا عندي في السيرفر بقت عندي الديتيلز بتاع كل عمليه من العمليات ايه؟ صح؟ يعني هو يقدر يعملها سورتنج على الاسبوع يعمل لها سورتنج على رقم العامل او مثلا يستفيد حاجه مثلا من ايه؟ من عدد الساعات دي يقدر ديبارتمنت تاني ياخد الداتا دي يحللها وهكذا. مش هنخش في الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي، بس انا اللي يهمني ان انا اوصل لك فكره معينه. ايه هي الفكره؟ ان في جزء دم هنا عند الكلاينت، جزء دم عند السيرفر. طب لو كل بقى العكس، لو كل العمليه دي بتتم عند السيرفر، يبقى ايه؟ ايه تخيل حجم العمليات، هي بدل كانت باتش بيتم في اخر اليوم، بقت كل انتري اللي بيخش بيحصل عليه بروسيس النهارده. دي الفكره بتاعت ديستريبيوتد بروسيس. ممكن لو ايه؟ احنا خلينا بعيد عن الكنترول يعني دلوقتي. ايه الكنترول اللي اتعمل عشان ما نطلعش من الكور بتاع البرنامج؟ هنرجع تاني حتى دي يعني ما تقلقش، الكنترول هو ده المين بتاع الكورس بتاعنا. بس انا النهارده كل المحاضره كلام كده عن ايه المصطلحات الفنيه اللي انت ممكن تسمعها تبقى انت عارف ايه ابعادها. فلما انت تسمع كلمه ديستريبيوتد بروسيس تفهم ان في جزء بيتعمل عند الكلاينت جزء بيتعمل. طيب انت بقى نظرتك كاوديتور عايز تبص على الكنترول تشوف ايه بقى اللي بيحصل هنا، ايه البروسيس اللي بتتم هنا وايه البروسيس اللي بتتم في السيرفر. يبقى البروسيس اللي هنا احط عليه الكنترولز بتاعتها هنا، والبروسيس اللي هناك احط عليه الكنترولز بتاعتها هنا. صح؟ بصوا الاوديتنج ماده عمليه اكتر، يعني مش نظري، يعني طول ما انت بتدرسها نظري ما تعرفش ايه تمسكها قوي. والاي دي برضه اسوء، يعني فانت بتدرس نظري في نظري والاثنين ما ينفعوش يبقوا نظري. فاحنا هنعمل حاجه مع بعض دي اختيار يعني، وما هياش لاغراض الامتحان، دي ليك انت شخصيا. ان شاء الله المحاضره الجايه هناخد سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، ازاي البرنامج بيتنشا. بعد ما نخلص هنعمل اوديت بروجرام على العمليه دي، ان انت حضرتك لو مراجع وفي شركه بتعمل ديفلوبمنت سيستم ازاي تراجع. طبعا ازاي تراجع دي انت لازم ما بتراجعش كده من نفسك، تعمل اوديت بروجرام، تعمل اكتيفيتيز بتقعد تقسمه بطريقه معينه. فاحنا هنعمل اوديت بروجرام دوت، وهسيب لكل واحد يبلغ الاكتيفيتيز اللي المفروض انها تتعمل. هتلاقي نفسك اتكعبلت، اقرا ابعت لي على ايميل، كلمني نناقش المحاضره اللي جايه. في نهايه الكورس نهايه المحاضرات بتاعتنا ان شاء الله هتلاقي نفسك استفدت، هتلاقي نفسك عملت اوديت بروجرام بايدك، حتى لو اتكعبلت فيه وقريته بعد كده هتلاقي نفسك استفدت كتير قوي وابتديت ترسخ المعلومه عندك. يعني ايه اي تي وانا بتعلم الكلام الهجس ده كله؟ تمام؟ مين معايا في الفكره دي؟ كام واحد؟ يعني دي اختيار يا جماعه، مش عايز يزود على نفسه حاجه، مش مشكله. نيرال ديستريبيوتد هايبر لوب سنتراليزيشن اند ديسنتراليزيشن كولد ديستريبيوتد بروسيسنج. In a distributed process system, the decision is not whether an application should be run centrally or locally, but rather which parts of the application are better performed by small local computers and which parts are better performed at some other, possibly centralized site. يعني ايه المشكلة كلها؟ ايه اللي هعمله local وايه اللي هعمله centralized؟ هايبر يعني خليط او عجيب. The optimal distribution processing tasks must strike a balance between performing process on the most appropriate platform and minimize traffic over communication network that connects platforms. ايه هو يعني ازاي توصل لاحسن فكره؟ ان انت تقلل الترافيك اللي رايح. عشان كده لما احنا قلنا هنعمل باتشنج بنبعته مره واحده او هنبعته في الوقت اللي احنا مش شغالين فيه في الشركه، او هنعمل فوتنج ونبعت الفوتنج ونعمل كنترول اللي هو تمام. كل ده افكار بتحطها حسب الموقف اللي عندك، حسب ما انت شايف ايه. لو عندك هنا كنترول قوي ممكن تجمع تبعت الفوتنج على طول بس انت تكون متاكد. لو هنا عندك كنترول ضعيف مش عارف تعمل كنترول كويس هنا وعندك كنترول كويس هنا، يبقى انت دي وجهه نظرك انت في المراجعه حسب الحاله اللي انت بتشوفها بتبدا تقسم. المهم ان انا عندي يعني احسن حاجة ايه هي؟ ان انا يبقى عندي كنترول قوي والترافيك قليل. ده كده يبقى ايه المثال. ما انا بقولك هو ايه الموضوع؟ ان انت هتشوف السيستم ماشي ازاي. تمام؟ وهتشوف ايه حجم الداتا اللي هيحصل له ترافيك اللي هيتنقل. وتشوف ايه قدرة السيرفر وايه قدرة الكوميونيكيشن الكوميونيكيشن عندك يستحمل قد ايه. الكلام ده هناخده لسه. في الواقع العملي خلينا نتكلم يعني لو احنا بنتكلم عمليا يعني. طبعا القدرات دي حاجات التكنيشن قوي. مهما كانت قدرتك فيها مش هتعرف تحكم عليها صح. زي المهندس اللي مهندس الاتصالات اللي داخل في الشركه مسؤول عن الكوميونيكيشن. بس انت بتحسبها ازاي؟ تعرفين الحرف؟ يعني حرف ايه مثلا؟ الكمبيوتر شايفه ازاي؟ زيرو وان. كل الخانه اسمها ايه؟ طيب ودول بت. فانت يعني دي يعني انت ايه هتشوف انا عندي الجدول ده في كام عامل تقريبا يعني الراوند بتاعي 100 ال 100 اسم الواحد كام بايت طب الريت بتاعه كام بايت يبقى عملت الكباستي بتاعه تقدير للداتا اللي هتتنقل وتبدا تتكلم مع المهندس تقول له انا محتاج انقل في اليوم كذا حجم قد كده من الداتا الداتا دي ايه بقى ايه اللي انا عايزه في النتورك بتاعتي عشان هبقى الداتا دي في وقت قليل هيقول لك انت محتاج راوتر قد كده محتاج كابلات نوعها معين حاجات بقى تكنيشن جدا شغلته بس انت بتوضح له الصوره انت بتقول له ايه طلباتك يعني وانت ده وظيفتك وانت في الستيرنج كوميتي وانت بتعمل البرنامج او انت بتتابع برنامج لو في مشكله في نقل الداتا يعني بتتنقل بطيء يبقى انت ايه برضو بتراجع تشوف حجم الداتا اللي بتنقل ده قد ايه وسعة العمليه عامله ازاي الكيبلز دي عامله زي الماسوره كده لو انت عندك ماسوره ضيقه ودخل فيها كميه ميه كبيره مش اللي هيعدي قليل والرفاق ده هيبقى كتير صح؟ لكن لازم انت تجيب الماسوره مناسبه لحجم الداتا اللي دخل طيب example in processing series order order entry may be handled by terminal upon a compression of the order the terminal will transmit to it to server in a local warehouse this computer will determine whether the item is available by intergoing an inventory file as the organization manufacturing plant يعني لو انت عندك بتشتغل بتعمل سيرز اوردر دخلت رقم الصنف اللي انت هتبيعه الكميه بتاعته ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فيه بروسيس بتحصل في السيرفر يتاكد ان الكلام ده موجود ولا لا؟ صح؟ متاكد ان هو موجود حجزه لك اعمل عليه بلانك كده ان ده محجوز للفرع بتاع اسكندريه انت كملت بقيه بيانات العميل وحسبت نسبه الخصم والعموله بقى والحاجات ديت كلها البروسيس دي تمت عندك انت كلاينت لكن في بروسيس تمت في السيرفر ايه هي؟ ان هو عمل بلوك على الانفنتوري ده بتاعك انت. طيب العمليه دي اونلاين ولا باتش؟ اونلاين لان ما ينفعش فرع تاني يحجز بقى صح؟ لكن بقيه البيانات دي اللي هتترحل بقى عشان تروح قسم الاكونتنج والاكونت ريسيفبل والكلام ده تتعمل ايه؟ باتش. الفكره وصلت؟ Determine the probable delay equals the item is available. هذا تكملة للمثال بتاعنا. An advantage, number B بقى خش على number B أهو. An advantage of distributed processing is حاجة اسمها fail soft protection. Fail soft protection ممكن تلاقي expression ده جاي لك في سؤال. يعني ايه بقى؟ حضرتك لو شغال main frame. تمام؟ main frame كده التيرمينال بس دي لامي تيرمينال كل بروسيس تم تاني لو حصل فيل من هون فيلير في المين فريم ايه اللي حصل؟ الدنيا كلها ايه؟ السلام صح؟ طيب لو انا شغال ديستريبيوتد وعندي انفنتوري واكاونتنج بيرول اكاونت ريسيفبل وكذا، وجاء الجهاز بتاع البيرول ده ولع السيستم، السيستم اتأثر بقيت البيت. ايه اللي حصل؟ الجزء ده بس هو اللي باظ، لكن بقيت السيستم شغال، والجزء ده يبقى سهل ان انا اعمل له ريكفري، صح؟ لان انا بسهوله ممكن اعمل ميرور لكل واحد منهم. يعني ايه ميرور؟ اجيب هارد ديسك كده زي المرايه بالظبط، هارد ديسك موجود في السيرفر، كل ما حاجه تتكتب هنا اهوت تتكتب على طول هنا. خلي بالك بقى ما تعملهاش بروسيس، يعني اللي بيتكتب هنا بيتكتب هنا على طول زي بالظبط نسخه منه، خلاص؟ زي باك اب، بس هو الباك اب مفهومه تاني شويه، يعني لو كنت هنشوفها لازم تتسجل. ايه بقى الفيل سوفت بروتكشن؟ ability to shut down non-essential process and continue essential one during times of hardware or software failure. يعني حصل مشكلة في السيستم هقفله واصلحه وبقيت السيستم شغال كله عادي. خلي بالك بقى ملاحظة، in distributed processing system the user management gives more responsibilities زي ايه؟ periodic schedule maintenance backup security. حتى تهمنا احنا بقى وموضوع سؤال، السؤال ده جالي على فكره في السي في، سؤال اهبل قوي، بيقول لك ايه؟ لما الشركه كانت شغاله سيرفر ومين فريم حولت النظام بتاعها لديستريبيوتد سيستم، فاللوكال مانجر معترضين وزعلانين، زعلانين ليه بقى؟ وجايب لك شويه اختيارات، كلها اختيارات ايه؟ كلام صعب جدا ما انتش فاهم منه حاجه، عشان مش عارف الراوتر حصل له ايه، كله كلام مهندسين يعني. جاب لك بقى اختيار اهبل كده، يقول لك عشان المسؤوليات بتاعتهم زادت. انكيرد مور ريسبونسبيلتيز. الاجابه ايه؟ انكيرد مور ريسبونسبيلتيز. لان المسؤوليه في الديستريبيوتد انت كمدير فرع وشغال ديستريبيوتد الباك اب والكلام دوت مسؤوليتك انت. لكن لو انت شغال مين فريم يقابل باب وراك كده وانت مطمن ومروح وشايف الدنيا كلها عند ايه؟ الراجل بتاع مين فريم. تمام؟ في بقى حاجة احنا قلنا ايه؟ ان انا عندي سيرفر وعندي كلاينت، وهنقسم الموضوع بينهم هما الاثنين، لا البروسيسنج هيتقسم بينهم هما الاثنين. لو معظم الشغل، لو معظم البروسيسنج موجود في السيرفر هسميه فات سيرفر وثاني كلاينت، سيرفر تخيل كلاينت فايل. لو العكس يبقى ايه؟ فات كلاينت وايه؟ ثين سيرفر. ثين سيرفر يكلفك اقل لان انت هتحتاج سيرفر اصغر، وهكذا يعني. حط الحد دي في دماغك، لما يجي لما تبقى حجم البروسيس زياده في مكان يبقى ده يكلفك اكتر شويه. فانت وانت بتعمل فيزيبيلتي ستادي بتاعت الموضوع برضه لازم تحط في اعتبارك الموضوع ده، ايه حجم البروسيس اللي هيتعمل في الكلاينت؟ وحجم البروسيس ده محتاج هاردوير شكله ايه؟ وتكلفته كام؟ طب لو انا نقلت جزء منه على السيرفر وكبرت السيرفر شويه، هل حجم الزياده في السيرفر اقل كفلوس يعني اقل من حجم الزياده في الكلاينت ولا لا؟ دي نقطه كده ايه؟ عجبك. لو الكلاينتس دول شيرنج مع بعض كويس بدون يعني في السيستم القديم احنا شغالين كلنا من السيرفر، عايز تعمل اي حاجه لازم تعدي على السيرفر الاول. طب لو احنا الاثنين بقى بنشوف بعض كده بدون ما السيرفر بدون ما نعدي على السيرفر، ده اسمه ايه؟ اسمه كوبريتيف بروسيسنج ميثود. كوبريتيف بروسيسنج is a system which computer in a distributed processing network can share and use application program belongs to another end user. The system assigns different machine for function they perform best executing transaction based application program. في بقى حاجة تانية اسمها time sharing. يعني ايه time sharing؟ عموما يعني معناها في اللغة ايه؟ انت مشاركة الوقت، انت بتحجز شريك اسبوعين في السنة ويروح واحد مكانك اسبوعين تانيين وهكذا. ممكن تعمل تايم شيرينج على التيرمينالز بتاعت الكمبيوتر او على الاجهزة بتاعت الكلاينت دي، ازاي؟ تعرفين العالم لما جانا ما بيشوتوش دقيقة. ما بيعملوش دقيقة ايه حرارة كده، دقيقة تروح كده هدر ده افترق. فبيعملوا ايه؟ يجي اليوم عنده 24 ساعة. الشاشة دي ال 24 ساعة دول تقسمهم 8 ساعات في 8 ساعات في 8 ساعات. أول 8 ساعات أشتغل عليها الفير. بعد كده تيجي قفلة وقلبة يشتغل عليها الأكونت ريسيفر. يبقى الشاشة شغالة 24 ساعة وشغال عليها كم موظف؟ 3 موظفين. تمام؟ دي اسمها ايه؟ تايم شيرنج. ان هو اكتر من موظف واكتر من ابلكيشن بيشتغل على نفس التيرمينال. التايم شيرنج ده حاجه اسمها سكرين او تيرمينال اورينتد، يعني هو مين اللي بيتحكم في الموضوع؟ ربط الجهاز ده مش السيرفر. مين اللي بيقلب يقفل الابلكيشن ده ويفتح الابلكيشن التاني اللي هي التيرمينال. اي في شركات كده قبل في حاجه ما بتقفلش 24 ساعه شغال. وبعدين هما يعني ايه، هو بيبص الموضوع ايه، الكمبيوتر عمره 5 سنين سي مثلا، 5 سنين شغلته ساعه في اليوم هيقعد 5 سنين، شغلته 24 ساعه هيقعد 5 سنين. هو الكمبيوتر ما بيبصش عموما، يعني الكمبيوتر لو انت سبته مفتوح 24 ساعه مش هيحصل له حاجه، بالعكس ده بيبقى احسن، بيبقى احسن طبعا. مع الاستهلاك بتاع الكهرباء، الكهرباء بتاعتنا ما اعتذرش في الكهرباء، الكهرباء بتاعتنا مش ستيبل تطلع وتنزل. فلو انت عامل استبيرتي كويس للكهرباء وسايب الكمبيوتر 24 ساعه مش هيحصل حاجه. هو ده اللي بيحصل. طب اللي بيحصل ايه؟ بيقول لك ايه؟ عندي 24 ساعه. ايه؟ الاجهزه اللي هي في الامارات. طبعا. الكمبيوتر مع الكهرباء ده يعني عوامل كتير، بس احنا بنتكلم على الستاندرد. يعني هو الناس ما بتضيعش وقت. فبيعمل حاجه اسمها تايم شيرنج على الجهاز. بدل ما انا اجيب 3 اجهزه لثلاث موظفين، لا انا اجيب جهاز واحد للثلاث موظفين كل واحد يشتغل عليه 8 ساعات. ممكن يبقى مثلا يعني ايه، ممكن يبقى هو شغله على الجهاز مش محتاج غير ساعتين بس، فانا اجيب له الجهاز عشان يشتغل عليه ساعتين في اليوم مش منطق. فابدا اعمل تيبل كده اهوت، ان القسم الفلاني يخش من الساعه كذا لساعه كذا، يدخل الانترز بتاعته وده وراه وده وراه وهكذا. ما انت عملت تايم شيرنج لجهاز واحد تبع. يعني هي طبعا انا بقول لك يعني كل الكلام ده بياخد على ده كلام مرن، ده كلام تولز في ايدك انت بتوظفها حسب ما انت عايز. لو انت طبعا محتاج ان الاثنين يشتغلوا كونكرنتلي، يعني الاثنين يشتغلوا مع بعض، مش هتعرف تعمل تايم شيرنج. تمام؟ بس هو انا جبت لك تايم شيرنج دي في الورق ليه؟ ممكن تجي لك شويه في الامتحان. طب انت عارف ان في حاجه اسمها تايم شيرنج دي تشتغل ازاي؟ ايه؟ ملوش علاقه بالتايم شيرنج. يعني انت ممكن تعمل كل الكنترولز وانت شغال تايم شيرنج، ايه المشكله؟ لا ما هو التايم شيرنج بيعمل ايه؟ التايم شيرنج بالظبط انت حضرتك شغال بيرول. كويس؟ الجهاز ده شيرنج ما بين البيرول والاكونت ريسيفر والانفنتوري. كويس؟ حضرتك شغال بيرول، جيت دخلت حاجات البيرول معادك اخرك الساعه 2. الساعه 2 ودقيقه مش هتعرف تشتغل، لان يعني الجهاز اوريدي قفل الابلكيشن بتاع البيرول وراح فاتح الابلكيشن بتاع الاكونت ريسيفر. ايه بقى الكنترول القوي بتاعك في الحته دي؟ ان الساعة 2 ان الراجل ده يمضي في الساين اوت وهو ماشي، واللوج بتاع الكمبيوتر يقول ان الراجل ده مشى، والراجل الجديد يخش بالباسورد بتاعته يبقى ابتدى من الساعة في الوقت بتاعه. معايا؟ ما تلخبطش نفسك بيها قوي، انت مش مهم. طيب الداون سايزنج ده اللي احنا ايه؟ اللي احنا عملناه دلوقتي. الشركة كانت شغالة 100 فريم، الدنيا كبيرة، ابتدت تقلل المين فريم بتاعها تصغره وتوزع العمليات على الكلاينتس. داون سايزنج ده هدفه الاساسي ان هو بيقلل الكوست. خلاص؟ طبعا لما انت بتعمل داون سايزنج وتحمل جزء من البروسيس عند الكلاينتس، ده اكتر ريابيلتي ولا ما تحتفظ بعمليه البروسيس كلها في السيرفر؟ انهي ريابيلتي اكتر؟ طيب downsizing consists of moving organization-wide application to mid-range or network computer. The purpose is to reduce costs by using less expensive systems that are more versatile than larger. More expensive system. As eleva, intraditional information system computer. Operators are generally responsible for backup and software and data files on a regular basis in a distributed or cooperative system. Ensuring that adequate backup are taken is responsibility of. مين؟ يا ريت ما نبصش على الإجابة، نحاول نحل اللي كان مع نفسنا. User management ولا system programmers ولا data entry clerk ولا tape librarian. ما هو ده؟ احنا قلنا distributed اللي هما ايه؟ ان انت تحمل جزء عند الكلاينت. Cooperative اللي هو ايه؟ اثنين كلاينت يشوفوا بعض بدون ما يرجعوا للسيرفر. هو سؤال مضخم الموضوع، بس هي الفكره كلها ايه؟ لما انت تشتغل distributed كده الباك اب مسؤوليه مين؟ الباك اب مسؤوليه مين؟ هو ايه؟ يوزر مانجمنت صح. طب ما هواش السيستم بروجرامر ليه؟ هو اساسا المفروض يعني ان السيستم بروجرامر ما يخشش على الداتا. بس لما تيجي تقرا هو غلط ليه نقطة ايه ملخبطة شوية. في الـ downsizing في purpose of reduced filing expenses قال التكريم اقصى داتا انتري كليرك. خلي بالك بقى وانت شغال ديستريبيوتد ما عندكش داتا انتري كليرك، يعني ما فيش واحد وظيفته انه يدخل بيانات بس. دي اللي بيدخل بيانات مين؟ اليوزر نفسه. طيب التيب لايبريان ما في، وانت شغال ديستريبيوتد ما عندكش تيب لايبريان اساسا. دي مصطلح الشرايط دي بتاعت زمان، التيب لايبريان دي كانت مع المين فريم. وانت شغال ديستريبيوتد مع الدي سيز وكده ما فيش تيب. سؤال رقم 2 An organization's computer help desk function usually a responsibility of the user. السؤال ده احنا المرة اللي فاتت صح؟ User department. User department صح امتى؟ امتى؟ هو قال لك ده ايه؟ responsibility بتاعت مين؟ بتاعت الاوبريتنج؟ لو قال لك ان هو mainly serve to يبقى user department صح. يعني السؤال ده لو غير الكلمه قال لك ان الهيلب ديسك ده بيخدم مين يبقى اليوزر ديبارتمنت، لكن هو مسؤوليه مين؟ الايه؟ سؤال رقم 3 Which of the following units would not be appropriate to consider in a physical design of data center؟ ايه من اللي جاي؟ يعني معنى ايه السؤال؟ السؤال معناه ايه؟ ايه اللي من جايين دول ما هواش فيزيكال؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي من دول ما هوش مرموز، ما يعني يعتمد على فكره. ايه هو؟ اول حاجه evaluation of potential risk from railroad lines and highways. طبعا railroad lines و highways بيأثروا على السيستم. كان في مثال ظريف كده في الصين، هتسمعوا حاجه اسمها كايزن. كايزن سياسه كايزن هي تطور مستمر. فكايزن كان في مهندس في مصنع في الصين، المصنع ده بينتج حاجه معينه، المهم ان المصنع ده بالظبط كده من الساعه 12 ل 12 و10 بيحصل تفوق في المنتج. يعني السي مثلا بينتج 1000 وحده، فيهم 10 فيهم ديبوات بيترموا، ال 10 دول بيحصلوا من الساعه 12 ل 12 و10 كل يوم. فالراجل ده اخذ الداتا وقعد يحللها باسلوب الداتا مايننج، وقال لك انا هطبق سياسه الكايزن. الكايزن يعني كل يوم لازم يبقى في تطور مستمر. هو عايز يقلل الخسائر دي بس مش عارف يقللها ازاي. عمل كل حاجه صح مش عارف يقللها ازاي. فضل قاعد يراقب الموضوع لغايه لما لقى ان في خط سكه حديد جنب المصنع، القطر هو بيعدي من الساعه 12 ل 12 و10 بيحصل اهتزاز معين في الارض يبوظ يعمل تفوق. قعدوا يفكروا برضه خساره الوقت، يعني فكروا راحوا عاملين زي نفق ميه عشان يمتص الصدمات ووفروا على المصنع مش عارف كام مليون دولار. بس كان الحل البديل ان هم ينقلوا القطر، يعني ينقلوا المصنع ويحفروا يعني ايه؟ عارفين اللي هو نقل حفرة جنب المستشفى؟ نقل حفرة جنب المستشفى؟ قاعدين بتاع شرطة في حفرة كل واحد كل يوم كده بيشوف 43 كيلو، فواحد قال لي بيجيبوا على التسعينات وقال لا قدمني مستشفى جنب الحفرة، فواحد قال له لا غير الحفرة دي خالص نقل حفرة واخد جنب المستشفى فدي فيزيكال طبعا. سيبك من الموضوع ده. في السيستم مانيوال ايه اللي بيحصل؟ ان الورقه انت كمدير وقع، ايه اللي بيحصل؟ ان الورقه بيفضل يلف يلف يلف لغايه ما يجيلك انت بتراجع استماره استماره وبتمضي عليها وبتمشيها. فلو في فروض حصل هتتفشل في ايه؟ في ترانزكشن. لكن لو انت في شغال كمبيوتر الاوثرايزيشن بتاع حضرتك الامضه دي حاطط فين؟ حاطط في البرنامج خلاص، كل الترانزكشن اللي دخل من البوابه دي هتعدي وهتوصل. فوانس ان هو حصل فروض ودخلها البوابه غلط هتعدي ومش هتكتشفها غير بعد وقت. طيب سي غلط ايه؟ عشان العكس. دي غلط ليه؟ هو المعنى ان انا يبقى عندي الكمبيوتر ان انا يبقى عندي اوضه تريلز؟ لا طبعا صح؟ هو بيقول لك هنا ايه؟ الدي بيقول لك most computer systems are designed so that transaction trails useful for audit purposes do not exist. عشان هو ايه؟ يعني هيلغي الاوضه تريلز طبعا ما ينفعش. السؤال رقم 8. The firm has recently converted its purchasing cycle from manual process to an online computer system. Which of the following is probable result associated with conversion new automatic system? ايه اللي حصل؟ كان عنده نظام مانيوال عملوا ايه؟ كمبيوتر بس؟ ايه دي صح؟ طب ايه غلط دي؟ بروسيسنج هتقل مش هتزيد. طيب والفيرم فيرم ريسك اكسبوجر ار ريديوس هتزيد. طيب والبروسيسنج لا طبعا هتزيد وانت شغال مانيوال هقدر اعمل هاكينج عليك. خلي بالك شغال اونلاين خد بالك هقدر اعمل هاكينج على السيستم بتاعك وانت شغال مانيوال صح؟ يبقى انت شغال اونلاين تعرضت بقى لاي واحد بعدي على النت يخش عندك بقى ما عندكش فاير وول كويس ما عندكش سكيورتي كويس. بروسيسنج تايم از انكريست لا طبعا هو بص من الاسئله اللي هي ايه اللي هليها يعني واضحه مش هنضيع وقت في رايك الاجابات الاسئله اللي هي فيها تريكات هنتكلم فيها. خد بالك من السؤال ده سمول تايم ريسنتلي بوت ات كاش بيرسونال سيستم اون سيرفر about which of the following internal control feature would an internal auditor most likely be concerned. حضرتك دلوقتي بتراشد دلوقتي العميل بتاعك حول الكاشز بيرسون من المانيوال سيستم لايه كمبيوترايزد. انت كانترنال اوديتور هيما ايه من اللي جايين دول نقراهم واحده واحده. programming of application or in a basic or so called is dominated standard language يعني يا اما كنت هم برمجوا بأنهي لغه؟ ماشي. The server is operated by employee who has cache custodian responsibilities. يعني الراجل اللي هو اللي ماسك الفلوس في ايده هو اللي يكون شغال الجهاز طبعا يهمني. ما ينفعش ما ينفعش صح؟ طيب نقرا سي. Only one employee has the password to gain access to the cash disbursement system. يعني في موظف واحد بس هو اللي معاه الباسورد. دي قوة مش دي قوة مش ده صح؟ افتح الخزنة نعمل منه نسخ ولا هو مش خلاص ده؟ There are restrictions on the amount of the data that can be stored. لا طبعا ان الباسورد بتبقاش موجودة الباسورد بتاعت انك تخش على ال disbursement system تبقاش موجودة غير مع واحد بس. دي نقطة قوة مش ده. ايه؟ لا هو بيقول لك انت ايه اللي يهمك ان انت يعني ايه؟ ايه اللي بص يعني انت دخلت دوت ايه اللي يهمك تبص يعني ايه اللي يلفت نظرك ايه اللي يلفت عينك كانترنال اوديتور كويس؟ دخلت لقيت ايه؟ هكملها عشان ايه؟ هكملها عشان المكسوف يتناقش. دخلت يا اما ان انت تبص على البرنامج معمول كوبر ولا بيزك ولا مش فارقه معاك. طيب لو انت قلت لك كده ليه الراجل اللي هو اللي ماسك الفلوس هو اللي داخل الصبح يفتح الجهاز ويشغله ومعاه الباسورد بتاع السيرفر والدنيا كلها في ايده. تعالى يا عم انت فين الكنترولز بتاعك وانت شغال فين وبتاع هو ما هوش حرام بس ليه لكن لو واحد قال لك انا بستخدم الباسورد مع واحد بس مش هديني تقولي الباسورد. طب ما هو صح يعني تقولي انت معاك الباسورد. بس سؤال ايه؟ هو السؤال بس بيقول لك السؤال about which of the following internal control features كويس would an officer most likely be concerned. في حاجة من دول من جايين دول حاجة تهتم بيها لو بقى وانت جات للشركة كده جاء الموظف قال لك ده هما مش سايبين الباسورد غير مع واحد بس ومش هيتاني جوانا هتقول له ايه؟ تقول له ما صح؟ فتكمل لكن ايه اللي هتقف عنده؟ ان الراجل اللي ماسك الفلوس ما يخشش انا السيستم سوفت وير اكسس على السيرفر يعني ممكن يلعب ده اللي هيلفت نظري الحمد لله. طيب واضحة ولا لا؟ سؤال رقم 10 for control purpose which of the following should be ليه؟ there are restrictions on the amount of the data that can be sorted and the length of the time the data can be stored. يعني انت يهمك كمراجع داخلي حجم الهارد ديسك وبيتفضل باكت كل قد ايه مثلا هيهمك بس يعني يهمك اكتر ان خلي بالك في اسئله كتير بيجي اكتر من اجابه صح وانت مطلوب ان انت تنقي الاصح خلاص هي دي ما مش من نفس درجه الاهميه او ما هواش كنترول يلفت نظرك زي الراجل ماسك الفلوس داخل على الوصف. شغال اونلاين في حاجه اسمها ايه هناخدها النص الثاني من المحاضره حاجه اسمها فيرتشوال ميموري وبيجنج يبقى فيه مشكله بص ممكن تبقى اوبريتنج سيستم يعني سوفت وير ممكن تبقى هاردوير المحاضره الجايه هنتعرض لجزء منها طيب حتى يعني الاجابات نفس ما عدتش فيها حاجه خالص لا دي جرايمز اللي هي جرايم السي دي سوفت وير فاهم هو في حاجات موجوده في الكتاب في حاجات زياده شويه دي عليها الجزء اللي احنا قلناه ده عليها اسئله في الكتاب من 1 ل 8 خلاص for control purpose which of the following should be organizedly segregated from the computer filtration function ايه هو المفروض يحصل له segregation data conversion يعني ايه data conversion تقول ده يعني ده هو ده انا شغال ويندوز ويونكس وكده اهو طيب ده تفصله عن الاوبريتنج تفصله ازاي ما هو شغل الاوبريتنج صح سيرفلانس اوف سكرين ديسبلاي مسج يعني ايه مراقبه المسج اللي طالع على السكرين دي شغل الاوبريتور صح مش كده ولا ايه يعني رساله خطا تقول لك خلي بالك ان الهارد ديسك اتمرق مين اللي مين اول واحد يراها ومين المفروض ان هو يراها؟ الاوبريتور سيستم ديفلوبمنت الاوبريتور ممكن يعمل سيستم ديفلوبمنت يا جماعه؟ صح غلط ان الاوبريتور يعمل يعني ايه سيستم ديفلوبمنت يعني دخل على البروجرام يعني ده عدل حاجه في البروجرام صح؟ ينفع الاوبريتور يعمل ماينور مينتيننس اكوردنج تو سكيدول لا ده شغل الاوبريتور طبعا يعني ايه ماينور مينتيننس؟ يعني ايه صيانه بسيطه؟ بص ده ايه؟ تفضي الفايلات التمبري مثلا تفضي امسح الجهاز ظبطه مش عارف في حاجه عايز تظبط الكهرباء بتاعتها كل الحاجات دي ماينور مينتيننس صيانه دوريه 11 the concept of timelines of data availability is more relevant to payroll system ولا manual system ولا computerized system ولا online system ايه اللي يهمك فيه عامل الوقت؟ اونلاين باتش بروسيسنج is not used by most business because it is reduced audit trail هي الباتش بروسيسنج بتريديوس ولا بتزود الاوديت؟ زاوية يبقى أول واحدة غلط طبعا. Accumulate transaction records into a groups for processing against the master file on a delayed phase. مش ده تعريف الباتش؟ ال B دي تعريف الباتش. Sorry C. عمالها هنا ايه؟ ال B احنا فوتنا B صح؟ Allow user to inquire about group of information contained in the system. Huh? Can only be performed on a centralized base. The patch ما ينفعش تعمل غير centralized. لا طبعا الكلام غلط. طب هي بي غلط دي. بي بس نراها كده بي غلط دي. Incorrect was patch processing repair to the input of data not inquired. الباتشنج في الايه؟ في الانبوت. مش وانت بتعمل استعلام. خلاص؟ تاخد بريك؟ ماشي. ويستعجل. طيب ناخد بريك ونخش بعد كده على ايه؟ نخش نحضر. الجزء الثاني بتاعنا ان شاء الله احنا كلنا عندنا فكرة عنه، يعني اكيد الكلام اللي هنقوله ده عدى عليك في مكان ما، يعني اللي هو ايه الاوبريتنج سيستم والديفايسز، يعني ايه سي بي يو، يعني ايه رام وروم والكلام ده. بس احنا هنقوله تاني باللانجوج بتاعت الامتحان، يعني هنتكلم فيه باللانجوج وجهة النظر اللي ممكن يجيبها لك في الامتحان وازاي يعني هيمشي. يعني ايه اوبريتنج سيستم الاول؟ احنا عارفين طبعا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير الزيرو والواحد صح؟ لكن حضرتك بتشوف على الشاشه بتاعتك كلام سواء عربي او انجليزي وارقام ورسومات واغاني وكده. ايه اللي بيحول الكلام ده كله للزيرو والواحد؟ ايه الوسيط اللي في النص؟ هو الاوبريتنج سيستم بتاعك. خلاص؟ في انواع من الاوبريتنج سيستم اشارها اللي احنا كلنا شغالين عليها اللي هو ايه؟ الويندوز. بس في مش معنى كده ان الويندوز هو ده الحاجه الوحيده. الاوبريتنج سيستم في اوبريتنج سيستم كتير. الويندوز هو اسمه ويندوز ليه؟ عشان بيفتح لك زي شبابيك كده. ممكن لو انت عندك ثلاث برامج او اربع برامج شغالين على نفس الشاشه. كل شاشه ليها ايه؟ شباك. وده اسمه ويندوز. الخاصية دي مش موجودة في الحاجات القديمة، يعني زي الدوس. حد اشتغل دوس؟ ما كانش ممكن تشتغل تعمل الكلام ده. في فيتشرز كمان كتير قوي ابتدت لما اشتغل بنظام ويندوز زي تقدر تعملها اللي هي مالتي بس مالتي بروجرام والكلام ده ما كناش نقدر نعمله واحنا شغالين دوس. ده اللي هو 3.1. نقرا الكلام كده سريعا. The most important program that runs on computer, every general purpose computer must have an operating system to run other programs. يعني معنى الكلام ده، معنى السطرين دول، ان حضرتك مفيش اي جهاز كمبيوتر هيشتغل من غير operating system. مفيش، مش هينفع. شغال محاسبه، شغال بتاع جغرافيا، شغال scientific، اي حاجه من غير operating system ما ينفعش. خلاص؟ يعني لو جاب لك سؤال وقال لك ممكن الجهاز يشتغل من غير الاتي ويجاب لك شويه حاجات، ما تختارش طبعا الاوبريتنج سيستم. مش الاوبريتنج سيستم مش هينفع الجهاز يشتغل من غيره. طب الاوبريتنج سيستم بقى بيعمل ايه بالظبط؟ الاوبريتنج سيستم بيرفورم بيزك تاسكس such as recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of the file and directories on the desk, and the controlling peripheral devices such as disk drive and printers. هو الوسيط اللي ما بين الدنيا كلها يعني حضرتك عندك كيبورد وعندك مونيتور، مين اللي بياخد منك الاوامر اللي حطيتها في الكيبورد ويطلع لك على المونيتور اوبريتنج سيستم؟ مين اللي بيشغل البرينتر والسكانر والسماعات والصوت والكلام ده كله في الاوبريتنج سيستم؟ ايه؟ تمام، هو الانفايرمنت. For large systems, the operating system have even greater responsibilities and power. For large system, system كبيرة شوية, operating system بيعمل ايه؟ بيمانج اليوزرز. يعني بيدي صلاحيات لليوزر مين يخش عليه ومين ما يخش عليه غير جهازك في البيت. It's like traffic cop, يعني زي عسكري مرور. It makes sure that different program and user running at the same time do not interfere with each other. زي ما احنا قلنا ان الويندوز شغال كذا برنامج مع بعض. طب ازاي بقى البرامج دي بتخش على بعضها؟ ومين اللي بيخش في الميموري وبعدين لما يطلع الريزلت بتاعته البرنامج التاني يخش وراه؟ مين اللي بينظم عملية المرور دي؟ هو الاوبريتنج سيستم. اللغة اللي احنا بنقراها هي دي اللي ممكن يجيلك فيها الاسئلة. فيعني ايه ما تستهونش تقول انا عارف الاوبريتنج سيستم ماشي الموضوع، احنا كلنا عارفين الاوبريتنج سيستم هو ويندوز، مش محتاجين نفهمه، لكن محتاجين ان احنا ناخد شوية كلمات واسلوب في المناقشة يعني ازاي هيجيلي اسئلة، فنركز في الحتة دي بس شوية. Operating system also responsible for security, ensuring that unauthorized user do not access the system. يبقى responsibility بتاعت security mainly بالاساس يعني حقوقها على ال operating system وبعد كده ال application بتاعي وبعد كده ال hardware، لكن الاساس عندي اللي ايه؟ ال operating system. طب ال operating system هنقسمه من وجهة نظر التعددية، يعني ازاي لو انا شغال الاوبريتنج سيستم بتاعي بيقدر يخدم اكتر من يوزر في نفس الوقت يبقى اسمه ايه؟ مالتي يوزر. حتى دي موضوع اسئلة. يعني ايه مالتي يوزر؟ يعني الراجل ده سيرفر، السيرفر ده ليه برنامج، البرنامج ده هو شغال عليه 15 يوزر. مين اللي بيهندل العملية ان البيانات دي تخش ودي تستنى شوية لغاية لما البيانات دي تعدي وبعدين تعدي وراي يرتبهم يحطهم في كيو يشغلهم كلهم مع بعض؟ لو انا عندي السيستم بيعمل الموضوع ده يبقى اسمه ايه؟ مالتي يوزر. مالتي يوزر ايه؟ allows two or more user to run program at the same time. Some operating system permit hundreds or even thousands of the concurrent user. Concurrent يعني متزامنين مع بعض. خلاص؟ ولو عندي اكتر من يوزر يبقى اسمه مالتي يوزر. مالتي بروسيسنج يعني ايه؟ مالتي بروسيسنج سبورت رانينج ا بروجرام اور مور ذان وان سي بي يو، يعني السي بي يو جهاز لوحده بيعمل اكتر من بروسيس في نفس الوقت. بيعمل اكتر من بروسيس فين؟ في نفس الوقت. يعني ممكن حضرتك قاعد تسمع اغنيه وبتكتب وورد وبتعمل ريسيفنج للايميلز بتاعتك مثلا، دول كام؟ مهمة. تلاتة بيحصلوا في نفس الوقت. خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مالتي بروسيسنج. مالتي تاسكينج. ايه مالتي تاسكينج؟ The ability to execute more than one task at the same time. Task being a problem. The term مالتي تاسكينج and مالتي بروسيسنج، خلي بالك ان الاثنين دول شبه بعض. Are often used interchangeably. يعني ممكن تبدل الكلام بين الاثنين دول زي بعض. Although multi-processing implies that more than one CPU are involved. Multi-processing يعني أكتر عندي أكتر من يعني في بعض الأحيان تشير إن عندي أكتر من CPU. يعني CPU إحنا فاهمينها إن هي كيس. كيس. لكن الكيس دي جواها ايه؟ جواها ماذر بورد صح؟ جواها بروسيسور ممكن يبقى عندك اكتر من البروسيسور. لو عندك اكتر من البروسيسور يبقى قريب قوي للتعبير اللي هو ايه؟ مالتي بروسيسنج. لكن هما الاثنين مالتي بروسيسنج ومالتي تاسك، يعني ايه؟ بيعمل عمليات كتير في نفس الوقت. ممكن المالتي تاسك يبقى على البروسيسور واحد. يعني ممكن يبقى انت عندك جوه الكيس دي ثلاثه بروسيسور. تمام؟ جوه كل بروسيسور شغال في بروسيس معين، او ممكن بروسيسور واحد وشغال في كذا بروسيسور. ما بقولك هما الاثنين المالتي تاسكينج مالتي بروسيسنج الاثنين بمعنى واحد. بس ايه اللي قريب للمالتي بروسيسنج؟ يعني لو جالك السؤال بيقول لك ان عندك الجهاز بتاعك السيرفر بتاعك فيه ثلاثه بروسيسنج، يبقى ده مالتي تاسكينج ولا مالتي بروسيسنج ولا مالتي يوزر ولا مالتي اي حاجه ثانيه؟ هو مالتي ايه؟ مالتي بروسيسنج. مالتي تاسكينج يعني بيقوم بمهام مختلفه في نفس الوقت. ومالتي بروسيسنج يعني بيقوم بعمليات متعدده في نفس الوقت. ممكن ايه؟ يعني ممكن يقوم بنفس العمليه، يعني عمليه جمع، وعنده 11 يوزر، 11 يوزر عايزين يعملوا عمليه جمع في نفس الوقت هيعملوا. خلي بالك دي ايه؟ مالتي بروسيسنج. طب مالتي تاسكينج واحد بيجمع واحد بيطرح واحد بيسمع اغنيه واحد بيرسم صوره، وكل دول يعني بتعمل لهم بروسيسنج في نفس الوقت، يبقى مالتي تاسك. طيب لو جالي السؤال وقال لي اكتر من بروسيسنج، يبقى ايه؟ من اكتر من بروسيسور يبقى مالتي بروسيسنج. خلاص؟ دي الحته اللي ايه؟ كونفيوزنج شويه. مالتي تاسكينج اونلي وان سي بي يو، يعني بروسيسور واحد is involved but it switch from one program to another so quickly that it gives the appearance that executing of the whole program at the same time. يعني هو بيعمل manipulation بينهم بسرعة شديدة جدا بحيث ان انت ما تحسش ان هو ايه ان في delay خالص، تحس ان هم كلهم بيتنفسوا في نفس الوقت. في المالتي تاسكينج هيبقى سي بي يو واحد. انا بقول ايه؟ هما الاثنين مالتي تاسكينج مالتي بروسيسنج الاثنين معنى واحد. ايه معناهم؟ ان اكتر من يوزر بينفذ اكتر من عمليه في نفس الوقت. كويس؟ لو انا بنفذهم على بروسيسور واحد يبقى اسمه ايه؟ مالتي تاسكينج. لو بنفذهم على اكتر من بروسيسور يبقى اسمهم ايه؟ مالتي بروسيسنج. هما الاثنين معنى واحد، هما الاثنين الكونسبت بتاعهم واحد. ايه الكونسبت؟ ان انا عندي اكتر من يوزر بينفذ اكتر من عمليه في وقت واحد. لو سي بي واحد يبقى مالتي تاسكينج، يعني بروسيسور واحد متعدد المهام. طب لو انا عندي اكتر من بروسيسور يبقى مالتي بروسيسنج. مالتي ثريدنج the ability to an operating system execute different parts of program called threads. Certainly, the program must carefully design program such a way that all threads can run at the same without interfering each other. يعني ايه بقى؟ بروجرام عندي اهو متقسم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس أجزاء، كل واحد من دول هيتنفس مع التاني ازاي؟ يعني هو بينفذ ده هينفذ ده هينفذ ده هينفذ ده مع مراعاة ان ما يكونش فيه عمليات مترتبة على التاني. يعني ممكن يبقى البرنامج بتاعي لما اجي انفذ ده لازم يكون الجزء الاولاني يتنفذ، يبقى انا مش هعرف اعمل مالتي ثريد صح؟ لكن لو ينفع كلهم يشتغلوا مع بعض ينفع. طيب مثال شهير قوي، حد عنده برنامج داونلود مانجر في البيت وهو بيعمل داونلود بتشوف ايه؟ بتشوف البار بتاع الداونلود كده مقسمه لك اربع او خمس اجزاء صح؟ وكل جزء تبص تلاقي فيه بار لون كده بيجري صح؟ وده ماشي وده ماشي هو فاير واحد بس بيحمله المقطع وبيحمله على الزائد. طب هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ عشان السرعة. فهمت الفكرة؟ يبقى هو ايه فرق بقى بين المالتي بقى اللي احنا قلناها دي؟ اول حاجة المالتي يوزر. ايه مالتي يوزر؟ اكتر من يوزر. مين اسمها؟ مالتي بروسيسنج. بروسيسور. مالتي تاسكينج. بروسيسور واحد واكتر من عملية. مالتي تريدنج اللي ايه؟ يقسم برنامج واحد هينفذه يقسمه اجزاء وينفذ كل جزء بالاشتراك مع التاني. طب عندي هنا هو ليميتيشن كده ولمبه حمراء بتنور تقول لي خلي بالك بقى وانت بتشتغل بالتكنولوجي دي تكون متاكد ان البرنامج بتاعك ينفع يشتغل بالاسلوب ده. ما يكونش فيه حاجه سيكونشال، ما يكونش فيه حاجه مستنيه الثانيه تتنفذ عشان تستعمل. ما انت هتشوف البرنامج اللي عندك شغال ازاي وايه المترتب. يعني انت حضرتك مثلا ممكن تمشي حاجتين مع بعض، برنامجين مع بعض تمشي، لكن في برنامج لازم هيستنى. زي ايه؟ لو قلنا مثلا الجنرال ليدجر، انت عندك في برنامج بياخد بيلم الداتا ويبعتها فين؟ في الجنرال ليدجر. ممكن البيرو والاكونت ريسيفبل والاكونت بيبل يشتغلوا مع بعض صح؟ لكن الجزئيه اللي هتعمل البوستنج للكلام دوت في الجنرال ليدجر لازم تستنى لما دول يخلصوا، والا لو نقلت تاني ايه؟ صح؟ المفهوم واضح يعني؟ ما هو انت ايه اللي ينفع تقطعه وتنفذه اجزاء؟ البرامج الصغيره اللي هو الاكونت ريسيفر بيرو مش عارف دول هيشتغلوا مع بعض ورا بعض، لكن ايه اللي مستنيهم ان هم يخلصوا عشان يبدا يشتغل؟ البوستنج بتاع الجنرال ليدجر ده اللي انا ايه ما اقدرش اشغله معاه. يبقى انا البرنامج بتاعي في حاجات ينفع تشتغل كده وفي حاجات ما ينفعش تشتغل. Operating system provides a software platform on the top of the which of which other programs called application programs. يعني ايه بلاتفورم؟ يعني ايه البلاتفورم بتاعت ايه؟ يعني طب يعني تفتكر ان هو داخل ازاي معانا؟ بص هو البلاتفورم اللي هي ليها معنى تاني غير البسيط، ان هي اللوحه اللي بيحطوا عليها الخطط يعني تسمع. فهو ايه بيقول لك ان الاوبريتنج سيستم ده فوق الابلكيشنز، يعني كل الابلكيشنز شغاله من وراه. ما ينفعش ابلكيشن يشتغل قبل الاوبريتنج سيستم، بس في ابلكيشن بتشتغل قبل الاوبريتنج سيستم. زي ايه؟ حاجه شهيره جدا الانتي فايروس. لما بتيجي تنزل الانتي فايروس يجي عنده ريبوت للسيستم بتاعي وتبص تلاقيه راح موقع في الاوبريتنج سيستم الويندوز على جنب بيعمل سكان الاول. ليه؟ لان الفيروس لو دخل في الاوبريتنج سيستم هيقفل الانتي فايروس. الفكره ايه؟ ادي الاوبريتنج سيستم والانتي فايروس ده ابلكيشن برنامج شغال من تحت. لو الفيروس ضرب ده يبقى الفيروس هيقدر يقفل الابلكيشن من تحت صح؟ لكن ايه اللي بيحصل بقى؟ الانتي فايروس لما تيجي تعمل له سيت اب بعدين هو يعمل ريبوت مع نفسه فيجي يعمل ايه؟ يجي هو طالع فوق الاوبريتنج سيستم وعامل سكان. لما عمل سكان طمن ان الاوبريتنج سيستم نظيف يرجع مكانه تاني ويشتغل. يبقى يبقى بقى الاوبريتنج سيستم قدامك يبقى هو عباره عن ايه؟ لكن في الاول راح تظهر لك شاشه سوداء فيها شويه كوماندز كده عماله تجري يقول لك السكاننج ده 10% 20% لغايه ما يخلص خالص ويطمن ان الاوبريتنج سيستم نظيف وسليم يجي مطلعه على الوش ويبدا هو تاني مكانه وايكون في ويندوز. يعني الحته اللي فيها شو اسمها باكفول الصفيحه الرصيف. الرصيف ده بعدين نشيل نحط الرصيف كده. The application program must be written to run on the top of particular operating system. يعني في ده زي الانتي فيروس. Your choice of operating system therefore determines to the great extent of application you can run. For PCs, the most popular operating system are DOS, OS 2, and Windows, but other than available such as Linux or Unix. As a user, you are normally interact with the operating system through the set of commands. يعني انت كيوزر لازم هتتعامل مع الـ operating system. حتى لو تتعامل مع الـ application بتاعك فانت بتتعامل معاه من خلال operating system. For example, the DOS operating system contain commands such as copy and rename for copying files and changing the name of files respectively. The commands are accepted to execute by part of operating system called command or processor, command processor or command line interpreter. زمان لما كنا بنشتغل بالدوس في حاجة اسمها ايه؟ compiler. compiler ده عبارة عن ايه؟ تعرفين زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان احنا بنتكلم عن كمبيوتر 0 و 1 كويس، لكن احنا في عندنا شاشه جرافيكال كده بندوس عليها كده تتحول الكلام بتاعنا ده ل 0 و 1. طب الشاشه دي مكتوبه بايه؟ مكتوبه بلغه من اللغات، يا هاي ليفل لانجوج يا لو ليفل لانجوج. طب ايه هي الهاي ليفل لانجوج؟ اللي هي اللغات السهله اللي ممكن اليوزر يكتبها او يتعلمها، زي ايه؟ السي شارب، السي بلس، فيجوال بيزك، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ هاي ليفل لانجوج. طيب الهاي ليفل لانجوج عايزه حاجه تترجم كلامها هي للزيرو والواحد، اسمه ايه؟ كومبايلر. زمان لما كنا نشتغل دوس كان يقول لك ايه؟ الجهاز ده عليه دوس ولا لا؟ يعني زمان خالص كان فيها اجهزه من غير هارد ديسك اساسا، تحط الفلوبي تشتغل على الفلوبي على طول، صح؟ الفلوبي ده لو ما كانش عليه كومبايلر بتاع الدوس ما كنتش هتعرف تشتغل عليه الدوس، صح؟ الناس اللي بدأت الكمبيوتر من زمان تحس بالموضوع ده. كومبايلر ده برنامج صغير كده، الكومبايلر ده مش هاردوير، سوفت وير، تحول الكلام بتاع اللغه اللي هي الهاي ليفل لانجوج للايه؟ اللي هو الماشين لانجوج اللي هي الزيرو والواحد. فممكن يبقى له اسمين، يا اما كومبايلر يا اما انتربرتر اللي هو ايه؟ موضح او شارح. Graphical User Interface GUI allow you to enter command by pointing and clicking at object that appear on the screen. حضرتك في الدوس بتكتب الكوماند copy، لكن في الويندوز بتعمل ايه؟ تقف كليك بعدين كليك يمين بعدين تختار تعمل كليك تاني على copy بعدين تروح تعمل بيست. لكن في الويندوز في الدوس بتكتب الكلام ده. في الويندوز ممكن تعمل تفتح امر كوماند هتلاقي نفسك فتح لك شاشه سودا كده تقعد تكتب فيها الاوامر بايدك. يبقى جي يو اي، مصطلح جي يو اي ده جرافيكال يوزر انترفيس، وظيفته ايه؟ ان هو يحول الكوماند بتاعتك اللي انت المفروض تكتبها على الكيبورد يحولها لايه؟ لكليك. هنقول بقى مع بعض كده شويه مصطلحات. المصطلحات دي الغرض منها ان انت تبقى انت لما تقعد مع ناس بروجرامر او في سيستم شغال بالكلام في هاردوير يبقى انت فاهم بس الدنيا ماشيه ازاي. حاجه اسمها الفيرشوال ميموري. الفيرشوال ميموري يعني ايه؟ حضرتك عندك في المذر بورد في رامات، صح؟ هنقول مثلا ان الرامات بتاعتك 64. طب الجهاز بتاعك عشان يشتغل محتاج اكتر من 64، فيعمل ايه؟ اللي جاي حاجز مساحه افتراضيه يبقى هو على الهارد ديسك بتاعك، الهارد ديسك ومشغلها رمايه، مشغلها رام. ممكن تبقى دي اكبر من دي، غالبا بتبقى دي اكبر، ممكن شغاله 128 بس. عشان كده لما يجي يقول لك ايه انت لما تيجي تعمل بارتيشن للهارد ديسك بتاعك ما تحطوش كله بارتيشن واحد، اعمل مثلا سي وسيب السي ما تحطش عليها حاجه خالص غير الويندوز فقط. طيب ليه هو ليه بيقول لك كده؟ عشان الفيرشوال ميموري دي ما تتاثرش بالحاجات اللي انت بتحملها على الجهاز. طب لقيت الجهاز بتاعك دي، خش في الكنترول بقى، خش على الفيرشن ميموري وزود المساحه دي، تلاقي الجهاز محتاج 7 اشهر. البرامج اللي هو بيعمل لك برامج تسريع الجهاز والحاجات دي بتعمل الموضوع ده بالظبط. هو بيخش يفتح الفيرشن ميموري دي ويوسعها او يخليها ايه اكسبتر كده تتحرك مع حجم الداتا. يعني لما نقول ان الفيرشوال من اسمها هي حاجه افتراضيه صح، يعني هي حاجه شيب بتركب على المذر بورد. يعني هو ممكن يجيلك سؤال يقول لك ايه الفيرشوال رام، خلاص بتركب على المذر بورد ولا لا؟ طب الفيرشوال رام دي على الرغم انها بتاخد مساحه من الهارد ديسك، لكن لما اطفي الجهاز يحتفظ بيها ولا لا؟ ما يحتفظش بيها، هي ما هياش هاردوير خلاص، وما هياش هارد ديسك، يعني ما هي يعني الداتا اللي فيها بتتمسح بمجرد ان اقفل الجهاز زيها زي الرام بالظبط، بس دي افتراضي. نعم هنقول الكاش ميموري. الكاش ميموري دي هاردوير، كاش ميموري هارد حاجه فيزيكال محطوطه. الكاش ميموري الميموري بتاعتها الحاجات القديمه شويه، الرام مثلا كنت عامله كده اهو، كان في وسط الرام كده عامل لك اثنين ادرس كده دول كاش. الكاش دي اسرع الاكسس بتاعها اسرع من بقيه الرامات. في الاجهزه الحديثه لما اتطوروا شويه راح فاصل الكاش عن الرام، فتشيك لوحدها كده اسمها كاش. بقى انت عندك مثلا جهاز الكاش بتاعه 1 جيجا، ممكن تغير الكاش بس تحطها، هي بتسرع الكاش بقى وظيفتها ايه؟ هتسرع الاكسس بتاع الرام. ايه بقى الكلام اللي مكتوب فيها؟ An imaginary memory area supported by some operating system. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ ان انا قلت لك دلوقتي هتخش على الكنترول بانل وتزود الايه؟ الفيرشوال ميموري، يبقى مين اللي بيعمل الكلام ده؟ Operating system. For example Windows but not DOS. DOS ما فيهوش، DOS ما بيعملش virtual memory. In conjunction with the hardware. طب ايه هو بقى الconjunction مع الهاردوير؟ هو ايه علاقته بالهاردوير هنا؟ مع ان virtual memory ما هياش هاردوير. ايه علاقتها؟ ان هو بيتعامل مع الرام كتشيب، بيتعامل مع الهارد ديسك. صح؟ بيعجز مكان في الهارد ديسك لصالح مين؟ لصالح الرام، يبقى هو بيتعامل مع الهاردوير بس ما هياش هاردوير. ومين اللي بيمانج الموضوع ده؟ هو الاوبريتنج سيستم. You can think of the virtual memory as alternate set of memory address. Programs use this virtual address rather than the real address of to store instruction and data. When program is actually executed, the virtual address is converted into real memory address. يعني بينقل الداتا من الفيرتشوال للريل ميموري حسب حاجة اللي هي الابلكيشن بتاعه. Purpose of virtual memory is in to enlarge the address space. يعني ايه address؟ الميموري بتاعتك متقسمة اجزاء، كل جزء من ده اسمه address. طب انت عشان نوسع الكلام ده مين اللي احنا بنستخدم virtual memory؟ عشان نوسع حجم الادرس، نكبر الادرس بتاعتك. The set of address program can utilize. For example, virtual memory might contain twice as many address as a main memory program using for all virtual memory. يعني ممكن ال virtual memory تبقى ضعف الميموري العادية. Therefore could not be able to fit the main memory at all once. يعني لما ال virtual memory دي تبقى ضعف الميموري العادية، هل ممكن ان انا انقل الداتا اللي فيها كلها مرة واحدة على الميموري العادية؟ ما ينفعش طبعا، ما دي ضعفها هنقلها ازاي؟ Nevertheless, the computer could execute such program by copying into main memory, so the portion of program needed at any given point during execution. يعني هو بيحطها في ال virtual memory، واللي يحتاج الجزء اللي محتاج هو يستخدمه ياخده يحطه في ال real memory. بعد ما يخلص يشيله ويحط الجزء الثاني اللي ورا منه. عملية بتتم في اجزاء من الثانية، في النانو ثانية يعني، احنا مش هنحس بيها، بس ده طريقة الشغل بتاعتها. To facilitate copying virtual memory into real memory, the operating system divided virtual memory into pages. عشان بقى نسهل العملية دي. هو الاوبريتنج سيستم بيقسم الفيرتشوال ميموري لبيجز صفحات each of which contain a fixed number of addresses. يعني كل صفحة فيها عدد معين من الادرس. each page is sorted on a disk until it needed. محطوط على هارد ديسك لغاية لما انا احتاجها. when the page is needed the operating system copies it from the disk to main memory translating to the virtual address into the real address. يبقى ايه هو التكنولوجي بتاعت البيجينج؟ التكنولوجي بتاعت البيجينج معناها ايه؟ ان هو بيقسم الفيرتشوال ميموري لاجزاء لبيجز، كل بيج فيها ايه مجموعه من الادرس. لا ليه بيعمل كده؟ عشان يسهل على نفسه عمليه الايه؟ الريتريف. ان هو احنا قلنا ان هو الفكره كلها بحجز مكان على الهارد ديسك، حط ارمي فيه الداتا. الداتا اللي انا بحتاجها اختارها واحطها فين؟ في الريل ميموري، في الرام. وبعد ما اخلص ارجعها تاني واخد الداتا التانيه لمكانها. عشان اسهل العمليه دي اعمل ايه؟ اقسم الفيرتشوال ميموريز دي لبيجز، كل بيج فيها ايه؟ مجموعه من الادرسز. عمليه تنظيميه. المهم هو كلام تكنيكال تقيل شويه. يهمك بس في الحته دي كلمه بيجنج. فيرتشوال ميموري بعملها ليه؟ عشان اوسع الرام بتاعت الجهاز. والبيجنج دي التكنيكس اللي بيستخدمه الاوبريتنج سيستم في تقسيم الداتا جوه الفيرتشوال ميموري. يهمني في كل الكلام المعقد ده الحتتين دول. حضرتك تعرف ايه هما؟ ان الفيرتشوال ميموري بيستخدمها ليه؟ عشان اكسباند الريل ميموري. خلاص؟ طيب عشان الاوبريتنج سيستم يتعامل مع الفيرتشوال ميموري بيعمل ايه؟ يعمل بيجنج. البيجنج دي عباره عن ايه؟ بيقسم الداتا اللي عنده لبيجز، كل بيج فيها ايه؟ مجموعه من ايه؟ من ادرس. المرادف لكلمه بيجنج اللي هو اسمها ايه؟ كلمه سواب. يعني ممكن برضو تلاقيه يطلع لك مسج كده يقول لك فيرتشوال ميموري از فيري لو، وخش على الكنترول بانل نزود لي الفيرتشوال ميموري. او في بعض نسخ من ويندوز يقول لك سوابنج اريا از فيري لو. الاثنين زي بعض. بيتشنج اور سوابنج تكنيك يوزد باي فيرتشوال ميموري اوبريتنج سيستم تو هيلب انشور ذات ذا داتا يو نيدد افيلبل از كويكلي از بوسبل. يعني انا ايه الغرض الاساسي ان انا بشتغل بالبيتشنج دي؟ ان انا الداتا بتاعتي is needed available as quickly as possible. So operating system copies a certain number of pages from your storage device to main memory. When program needs a page that is not in main memory, the operating system copies the required page into memory and copies another page back to disk. ياخد دي ويرجع دي. Once the operating system pages the data. العملية دي اسمها pages data. طيب ايه هو بقى السي بي يو؟ اختصار ايه؟ Central Processing Unit. Abbreviation of Central Processing Unit. The pronouns يعني بتنطقها منفصلين separate letters سي بي يو. The CPU is a brain of computer. ده مخ الكمبيوتر. Sometimes referred as simply as Central Processor. البروسيسور اللي عندك اللي هو راكب على المذر بورد هو ده السي بي يو مش الكيس. الكيس دي فيها اكتر من حاجه، فيها المذر بورد، فيها بروسيسور، فيها كروت بتاعت الديفايسز كنترولرز دي. احنا بنسميها مجازا كده بنسميها ايه؟ سي بي يو. لكن السي بي يو هي اللي هو البروسيسور اللي جوه. لا بروسيسور بس. The CPU is where most calculation taking place. اللي هو ايه؟ الحسابات كلها بتتم فين؟ في الـ CPU. يبقى انت ايه اكتر حاجة تهمك انك تقيس وتفهم كويس قوي الكباسيتي بتاعتها والسرعة بتاعتها والحاجات دي؟ الـ CPU. صح؟ In term of computing power of the CPU is most important element of computer system. لما تشوف ايه قوة الكمبيوتر تبان فين؟ في البروسيسور بتاعه. ما يهمكش قوي ان انت، طب هقول لك حاجه، لو انت عندك رامات كبيره جدا وهارد ديسك كبير قوي وبروسيسور صغير هيقدر يهندل العمليات دي. يبقى كانك بالظبط عملت ايه؟ جبت عربيه مرسيدس وجايب حمار صغير بيجره ما استفدتش، او موتور فيات شغال. لكن لو انت عندك موتور قوي ورامات اقل شويه، لو عندك اختيارين، لو انت بتعمل فيزابيلتي ستادي وبتختار، بتعمل بقى كوست بنفيت وبتختار بارقام بفلوس، انهي احسن لك؟ ان انت تكبر البروسيسور وتقلل الرامات والهارد ديسك، ولا العكس؟ اكبر البروسيسور ده يبقى اسرع لك في التشغيل. وصلنا فيه. One large machine CPU require one or more printed circuits board. كان زمان في الاجهزة القديمة البروسيسور ده كان يعني كان حاجة ضخمة كده. كان كله كروت. بروسيسور. جوه بروسيسور كروت. printed circuits. لكن دلوقتي الكمبيوتر بقى ايه؟ سيليكون شيب. هنشوفها دلوقتي. On personal computer and small workstation CPU hosted in a single chip called microprocessor. من 1970 ابتدى microprocessor يشتغل، والبروسيسور القديم اللي هو الكارتات ده انتهى خلاص. So the CPU has almost completely overtaken all other CPUs implementation. البروسيسور شكله عامل ازاي؟ حد ما شافش البروسيسور كده؟ البروسيسور بالظبط او المايكرو بروسيسور اللي بيكون ادق شويه في التعبير. المايكرو بروسيسور بقى عنده ازاي؟ عباره عن شريحه صغيره كده فيها اثنين، يعني لو قلبت دي هتلاقي البنات طالعه كده زي المسامير شويه. البنات بتركب في المذر بورد، ليها مكان كده بيركب في المذر بورد، في دراع كده بعد ما تركب البروسيسور تجيب قافل بيه، وفوق بقى بيركب فان مروحه كده. ده شكل المايكرو بروسيسور. البروسيسورز القديمه كان عباره عن كارتات كده هو تتحط جنب بعضها، وكل كارت فيها براديات. The CPU itself is an internal component of computer. Modern CPUs are small and square. It contains multiple metallic connectors, like pinetti, or pins, that on the underside, في الجنب اللي تحت الطحن. The CPU inserted directly into the CPU socket, pinned side down on the motherboard. تقلبوا كده وتيجي حاطه ايه في المذر بورد. Each mother board will support only specific type or range of CPU. ممكن المذر بورد ما تقبلش بروسيسور. يبقى برضو في تفكيرك وانت بتتكلم في الموضوع ده عايز تعمل upgrade للسيستم، حتى عندك في البيت يعني عايز تعمل upgrade للسيستم، فتيجي جايب ايه المانيوال بتاع المذر بورد، تشوف هتسبورت البروسيسور اللي انت هتشتريه ولا، او تشوف ايه الرينج اللي هي بتقبله وتجيب بروسيسور في الحدود دي. والا لو انت عايز تكبر عن كده هتحتاج تغير ايه المذر بورد نفسه. You must check the mother board manufacturer specification before attempting to replace or upgrade CPU. لو ترجمنا الحتة دي كده كنترول، نتكلم سي اي شوية، لو ترجمناها كنترول وانا بعمل ابجريد للسيستم، من ضمن الكنترولز بتاعتي ان انا اشوف الكاباسيتي بتاعت المذر بورد تستعمل الابجريد اللي هعمله في البروسيسور ولا لا. معايا؟ طبعا انت كمحاسب او كمراجع مش هتعرف، لكن ممكن تقول ايه توكل المهمه دي لواحد مهندس من اللي معاك في التيم، بس تبقى انت فاهم، فاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل، فاهم ان الخطوه دي لازم تتعمل. ان هو لو ما عملهاش وراح اشترى بروسيسور جاي ركبه على المذر بورد ما ركبش، يبقى انت ما عملتش كنترول كويس في الحته دي في الايه، حاجه اسمها تشينج كنترول او ابجريد كنترول. دي اللوحة الام اللي هي ايه اللوحة اللي بيركب عليها كل حاجة في الكمبيوتر. هي دي اللي الاوبريتنج سيستم بيستخدمها في ان هو ايه ينقل البيانات من الهارد ديسك للرامات للشاشة عندك. المذر بورد دي هتلاقيها مكتوب راكب عليها البروسيسور وراكب فيها سوكت بتاع الهارد ديسك وراكب فيها الكارت بتاع الشاشة. يبقى الاوبريتنج سيستم بيستخدم دي عشان يبدا ايه هي دي ايه المسارات بتاعته دي الشوارع بتاعته اللي هو بيمشي فيها الداتا. طيب ال CPU two typical components of CPU are the following. ايه هما الارثماتيك اند لوجيك يونت دي الوحده اللي هي مختصه بايه الارثماتيك اند لوجيك يونت بالعمليات الايه الحسابيه which perform arithmetic and logic operation. والحاجه الثانيه اسمها ايه كنترول يونت. كنترول يونت من اسمها بتعمل كنترول. يعني لو قلنا الارثماتيك يونت اهو والكنترول يونت اهو وعندنا عمليه بسيطه جدا عمليه ضرب 2 في 3 بيحصل ايه ادي 2 وادي 3 هياخد كنترول يونت ده هتاخد الاثنين بتقول له ايه في ترانسماتيك اندولوجيك يونت. ترانسماتيك اندولوجيك يونت ده بيعمل الاثنين هنا اهو يقول له ده البارامتر نمبر 1 وياخد الاثنين ياخد الثلاثة ويعدي على الكنترول يونت يحط الاوت عنده يقول له ده البارامتر رقم 2. طيب وايه العملية الضرب؟ هي هنا عملية الضرب هتتم ان هو يبقى هنا 2 في 3 في 6 الست دي طلعت في كل يوم طلعت في الاول. يبقى ايه اللي نظم الدخول في الارثماتيك اند لوجيك يونت اسمها ايه؟ كنترول يونت. مين اللي نظم الخروج منها؟ الكنترول يونت. لكن العملية الحسابية نفسها حصلت فين؟ الاثنين دول موجودين فين؟ في البروسيسور او السي بي. تهيألي الكلام ده سمعتوه قبل كده يعني اكيد في حاجات. طيب ايه ليه بيخش على الكنترول يعني ده هو اللي بينظم عمليه الدخول بيقول له خلي بالك دي الاولانيه ودي الثانيه. ما هو الارثماتيك اند لوجيك يونت هيعرف منين ان انت عايز تضرب 2 في 3 هيقول له خد دي خليها عندك بعدين يقول له خد العلامه بتاعت الضرب بعدين يقول له خد الثانيه يقول له اعملهم لي بقى مع بعض طلع له 6 يجي 6 هو واخد ال 6 دي كنترول يونت واخدها مطلعها على المكان المفروض تطلع. ايه هي بقى الرام؟ راندوم اكسس ميموري. هنقول بس حته نقط. زمان كان في حاجه اسمها تيب شريط بتسجل عليه الداتا. الشريط ده زي شريط الكاسيت كده لما كنت تسمع اغنيه لازم تسمع الاغنيه الاولانيه وبعدين تسمع الاغنيه الثانيه والثالثه. الطريقه دي اسمها ايه؟ سيكوينشال متتابعه. يعني كان زمان الداتا عشان نعملها ريتريف لازم نجمع الشريط كله ونعمل في وسط كده بين البلوكس بتاعت الداتا عشان نعرف احنا وقفنا لغايه فين والداتا اللي احنا عايزينها في انهي بلوكس وتقعد تنزل الداتا دي كلها على هارد ديسك وتنقي منها اللي انت عايزه وبعدين ترجع الدنيا تاني. ده كان النظام القديم. الجديد اسمه راندوم اكسس ميموري. يعني ايه؟ تخش تختار الحاجه اللي انت عايزها على طول زي السي دي مثلا اللي انت اللي عليها اغاني ام بي 3 تحطها في العربيه على جهاز الكمبيوتر تختار الاغنيه اللي انت عايزها على طول مش لازم تفرقها كلها مره واحده. فالفرق بين الراندوم والسيكوينشال السيكوينشال اللي انت لازم تمشي تتابع تقدر دخلت الاول تفضل ماشي وراها لكن الراندم تخش على اللي انت عايزه على طول. الحته دي بيجي فيها سر راندم اكسس ميموري تايب اوف كمبيوتر ميموري ذات كان بي اكسس راندملي. راندملي هنا مش معناها عشوائيه يعني اي حاجه تختارها لكن هتخش على اللي انت عايزه من غير ما تعدي على اللي فات عشان الناس بتفهم راندملي يعني هات لي اي حاجه. That is any byte of a memory can be accessed without touching the preceding bytes. يعني انت ممكن تخش على اي حاجة من غير ما تعدي على الـ preceding parallel memory. RAM is the most common type of memory found in a computer and other devices such as printers. يعني معنى كده printers ممكن يبقى فيها RAM؟ اه طبعا printers كبيرة يعني. طب لما printer يبقى فيها RAM ايه اللي يحصل؟ يعني ممكن انها تاخد من اكتر من يوزر صح وترتبهم وتنفذهم مع... طبعا يا اصلا ان البرينتر تشتغل اونلاين يعني من غير رام او طول الامر يجيلها ولا انها يبقى عندها رام؟ يبقى عندها رام. ليه؟ لان هي لو انت بتطبع 10 ورقات هي خدت ال 10 ورقات كلهم مره واحده وبتعمل البروسيس في الحته ما بين الرام والايه والبروسيسور بتاع البرينتر اللي بيستقبل الامر البرينتر. لكن لو انت ما عندكش الرام دي بقى بتاخد اوامرها منين؟ من البروسيسور بتاع الجهاز السيرفر على طول. نعم هتسرع الوقت تسرع الوقت وقت الطباع. يعني انت ممكن تقعد ترمي الحاجات دي بتظهر فين؟ في ال يعني برينتر كان عندنا برينتر زيروكس كبيره شويه تقعد ترمي عليها الطباعات وتقفل الجهاز تسيب برينتر شغال فيها رام فيها ساعات بيبقى في برينتر فيها هارد ديسك تقعد ترمي عليها الطباعات. وفي عارفين البشر اللي قدام كليه التجاره عنده البرينتر مكنه التصوير بتاعه مكنه التصوير بتاعه في سكانر سكانر اخذ الورق وراح مسجله على هارد ديسك جوه برينتر هو كمبيوتر كده شغال وبعدين بيطبع لما بيطبع في رماية رمات جوه البرينتر ياخد بيت. طيب الحته اللي هي فنيه شويه هقول لك على اللي يهمك فيه. There are two different types of RAM. دي رام والاس رام. ايه هي دي رام؟ Dynamic Random Access Memory. والاس رام Static Random Access Memory. اللي يهمني في الموضوع ده ما يهمنيش دي بتشتغل ازاي ودي بتشتغل ازاي. يهمني انهي اسرع. خلاص؟ عشان ما نقعدش ايه نشغل دماغنا يعني ايه بقى ستاتيك ويعني ايه دايناميك والكلام ده. يبقى اللي يهمني ان انا اعرف ان في نوعين اس ودي اس رام ودي رام. تو تايبس ديفر ان ذا تكنولوجي ذات زي يوز هولد داتا ويز رام بينج از مور دي رام كومن تايب. يعني النظام القديم اللي احنا كنا شغالين بيه اللي هو ايه؟ الاس رام. بعدين ظهر بعد الدي رام ظهر ايه؟ دي رام والاس دي رام. مش مهم يعني التفاصيل دي كلها فنيا ما تهمناش احنا كمراجعين. اللي يهمني انهي اسرع الدي رام اسرع من الايه ال الاس رام اسرع من الدي رام. دي رام need to be refreshed thousands of times. ليه بقى ال دي رام الاس رام اسرع؟ دي رام needs to be refreshed thousands of times per second while الاس رام does not be refreshed. عشان الدي رام عايزه تعملها ريفرش والاس رام مش عايزه تعملها ريفرش. which is the most takes it faster than دي رام. دي رام support access time to about 6 nanosecond. الاس رام give access low 10 nanosecond. يعني الاكسس بتاع دي رام about 60 نانو سكند والاس رام 10 نانو سكند. يبقى الاس رام اسرع. ما يهمنيش بقى الايه الاكسس وال10 وال60 ما يهمنيش. يهمني افهم حد سبايك اس رام بينج هو هنا بيتكلم على الستاتيك والديناميك. انت بتعمل ريفرش وانت ماشي ريفرش ديناميك انت بتعمل ريفرش الستاتيك مش بتعمل مش محتاج انك تعمل ريفرش. فالريفرش ده بياخد وقت هو اللي بيخليه ان انت بتستخدمه في 60 نانو سكند وده في 10 نانو سكند. عمليه الريفرش دي هي الجاب بتاع التايم جايه في عمليه الريفرش. طيب despite this RAM being faster is not commonly used as a DRAM because it's most more expensive. مش كانت اغلى شويه. Cost type of RAM as varies. فيطل البروتل اللي هي بيتبخر يعني المعلومات اللي فيها بتتبخر اول ما تقفل الجهاز. that they lose their content when the power is turned off. عكس الرام الروم read only memory. read only memory لما حضرتك تفتح الجهاز كده هوت بيطلع لك لوجو على جنب الجهاز شويه حاجات تقعد تعد كلام. الحته دي موجوده فين؟ في الروم. يعني لو انت ما عندكش هارد ديسك جهاز لسه ما فيهوش هارد ديسك وجيت تشغله هتبص تلاقي اشتغل شويه كده وطلع لوجو شويه كلام وبعدين قال لك ايه there is no system hard disk. مين اللي عمل الحته دي كلها؟ الكلام ده موجود في حاجه اسمها الروم read only memory. من اسمها ان هي read only ما ينفعش اكتب عليها. وهي مكتوب عليها منين؟ مين اللي كاتب عليها؟ في المصنع. طب كاتب عليها ايه؟ اللي هي البوت والبايوس انفورميشن ازاي الجهاز يقوم ويبدا يعرف ازاي. اللي يهمك في الجزئيه دي انها ما بيتكتبش عليها ان اللي بيكتب عليها البيانات بتاعتها المصنع او المانيفاكتشر بتاعها. read only memory computer memory in which data has been pre-recorded. Once the data has been written into ROM chip it cannot be removed and can only be read. تقراها فقط. هي دي اللي بتقوم الجهاز اللي محطوط فيها المعلومات الاساسية عشان الجهاز يقوم عشان الجهاز يقبل يتعامل مع بقية حاجتك. فاهم؟ دي اللي بيكتبها اللي هو المصنع بتاع المذر بورد. Unlike the main memory RAM, ROM retain its content. Even طبعا عكس احنا قلنا عكس الروم لو طفيت الجهاز هيفضل فيها المعلومات تفضل محتفظة في الروم. Most personal computer contain a small amount of ROM that stores critical program such as program that supports the computer. يعني البرنامج اللي بيقوم الكمبيوتر موجود على ايه؟ على الروم. طبيعي ان يبقى حجمها صغير. In addition, rooms are used extensively in calculator and peripheral devices such as laser printer which whose fonts are often stored in rooms. الكالكوليتر بتاع حضرتك الذاكره اللي فيه روم صح؟ ما ينفعش ان انت ايه تمسحها. ما ينفعش تقول له 2 في 3 في 7 مش 6. المصنع اللي عامله كده. البرينتر بتاعتك لما بتدوس عليها وتطبع لك الصفحه بتاعت التستنج بتاعتها هي مش بتاعت الويندوز. الصفحه دي موجوده فين؟ في الروم. يبقى البريفيرال ديفايس فيها روم. حتى الموبايل بتاعك في روم. يعني الفيروس لما يجي يضرب حاجه يجي ناحيه الروم؟ ما يجيش ناحيه الروم. في فيروس واحد اللي هو اللي اخترق الروم وده اللي عمل مشكله وضجه كبيره جدا اللي هو اسمه تشيرنوبل. حد سمع الفيروس بتاع تشيرنوبل؟ ده الفيروس اللي كان بيضرب لك. الاول كانوا فاكرين ان هو بيبوظ المذر بورد والناس بقت ترمي المذر بورد تجيب مذر بورد جديد. بعدين على فكره اللي حل الموضوع ده او اللي اكتشف العلاج بتاعه المصريين واحد مصري فقال لك لا ده مش بيضرب المذر بورد ده بيضرب البايوس بتاع المذر بورد. البايوس بتاع المذر بورد موجود فين؟ في الروم. فابتدى يعمل برمجه يعيد برمجه الروم تاني. وهنشوف دلوقتي النوع دوت اللي هو اسمه ايه؟ Variation of ROM is PROM. Programmable read only memory. يعني ممكن انها ايه؟ يعاد برمجتها بس مش اي حد. يعني مش اليوزر العادي ولا البروجرامر العادي هيعملها، ده واحد بيعملها بجهاز خاص وبلغه خاصه بيه. هي الساعة 10 هنقف عند كومبايلر ونكمل معلش هي ايه المحاضرة كتيرة شوية بس الأسئلة بتاعتها هتفتح نفسك. هتلاقوا الأسئلة لذيذة جدا وبس هي المصطلحات التكنيشن احنا بيبقى في بينا حاجز نفسي بينا وبينها. لا إن شاء الله هتلاقي الأسئلة لذيذة.